السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: كتاب الصيام. كتاب الصيام. وقبل أن نلجئ إلى الكلام عن مسائل كتاب الصيام، ينبغي أن نقف عدة وقفات تمهيدية قبل ذلك، ونجعلها كالعادة في صورة أسئلة. فأولا نقول: ما معنى الصيام لغة؟ ثانيا: ما تعريف الصيام شرعا؟ ثالثا: ما هو فضل الصيام؟ رابعا: ما مجمل أحكام الكتاب، أي كتاب الصيام يعني. نتكلم أولا عن معنى الصيام لغة، فنقول: الصيام مصدر صام كالصوم، يعني الصوم أيضا هو مصدر صام، فيقال صام يصوم صوما وصياما، صوما وصياما، يبقى صوم وصيام كلاهما مصدر للفعل صام. والصوم والصيام في اللغة بمعنى الإمساك، بمعنى الإمساك. ومنه قول الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا. فنقول لغة الإمساك. وأصله أصله أصلة مادة صوما السكون، وما يتفرع عنه من المعاني كالكف والإمساك والامتناع، لكن في الأصل هو بمعنى السكون. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة يقول: ولهذا قرن الله تعالى بين الصوم والصلاة، لأن الصلاة حركة إلى الحق، اللي هي ضد السكون، لأن الصلاة حركة إلى الحق، والصوم سكون عن الشهوات، فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها. يبقى أصل المادة وأصل الباب في اللغة بمعنى السكون، السكون. ومن السكون الإمساك عن الحركة، والإمساك عن الإقبال عن أي شيء، على أي شيء ما. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما، يعني نذرت إمساكا عن الكلام، صوما عن الكلام. فالسكوت هو إمساك عن الكلام، لذلك يقال له صوم. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى، الإمام الشهير، إمام اللغة، قال معمر بن المثنى: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. يعني إنسان إذا وقف ولم يسر يقال له صائم، والإنسان إذا أمسك عن الطعام ولم يأكل يقال له صائم، والإنسان إذا أمسك عن الكلام يقال له صائم. هذا صائم عن الكلام، وهذا صائم عن الطعام، وهذا صائم عن السير. لذلك: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن أي شيء، إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وأيضا عندنا قول الشاعر: خيل صيام وخير غير وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما. القائل هو النابغة الذبياني، النابغة الذبياني الشاعر الفحل، زياد بن معاوية أبو أمامة. فهو يصف الخيل، فالخيل منها صيام وأخرى غير صائمة. صيام يعني صيام عن الحركة، وصيام عن السير، وصيام عن الطعام وغير ذلك، الإمساك بمعنى عام. فخير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة، يعني بتمضغ اللجام، يعني عادة بتعملش حاجة. فيقال للفرس صائم إذا أمسك عن العلف، هذا إمساك عن الطعام مع القيام، أو عن الصهيل في موضعه إذا أمسك عن الصهيل، تمام؟ فلو أمسك عن كذلك كالإنسان إذا أمسك عن الطعام أو أمسك عن السيرة أو أمسك عن الصهيل بقى اللي هو مكان الكلام، يقال له إيه؟ يقال له صائم. فالفرس يقال له ذلك إذا قام على قوائمه الأربع بلا عمل أو حركة. ولذلك قال الخليل بن أحمد: الصيام قيام بلا عمل، يعني أنت عندما تقف هكذا بلا عمل ولا تفعل شيئا يقال لك صائم. ومصام الفرس أي مقامه، مصام الفرس أي مقامه. ويقال صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب، إذا أمسكت عن، هذا واضح، يعني أمسكت الريح يبقى أمسكت عن الهبوب، ليس هناك ريح. ويقال أيضا صام النهار، صام النهار، النهار هنا فاعل، صام النهار إذا وقف سير الشمس في منتصف الظهيرة. يعني صام النهار المرادها هنا الشمس، المرادها هنا الشمس، أي أنها أمسكت عن الحركة، أمسكت عن الحركة قبل الزوال، أمسكت عن الحركة، فحينئذ يقال صام النهار أو صامت الشمس. وأيضا يقال صامت البكرة، عارفين البكرة اللي بتدور، لو البكرة عصلجت معاك وقفشت وما رضتش تدور تقول صامت البكرة، صامت البكرة يعني إيه؟ يعني أبت الدوران وتوقفت. فالصيام عموما هو الإيه؟ هو الإمساك. بتكلمنا عن معنى الصيام لغة، والآن نتكلم عن تعريف الصيام، تعريف الصيام شرعا. فنقول قال في الإقناع وشرحه شرعا، أي تعريف الصيام شرعا، إمساك عن أشياء مخصوصة. نذكر أولا تعريف الإقناع المجمل، الصيام هو إمساك عن أشياء، عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص. يبقى إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إذا أردنا أن نفصل ذلك قليلا نقول إمساك عن أشياء مخصوصة، إمساك عن أشياء مخصوصة. ما هي هذه الأشياء المخصوصة؟ قال الشيخ منصور في الشرح هي مفسداته الآتية في الباب بعده، هي مفسداته. يبقى الأشياء المخصوصة التي نمسك عنها المفسدات، المفسدات. وقد يقال، قد يقال إن مما يمسك عنه تبعا أيضا الرفث والسب والنميمة وغير ذلك، وأشبه هذا من الكلام المحرم والكلام المكروه، لأن الإمساك عن هذه الأشياء حال الصيام أوكد من الإمساك عنها في غير حال الصيام. ولا إشكال أن يكون الواجب أوجب في محال معين وكذلك الحرام، يعني بلا شك مثلا إن فعل معصية ما هذا أمر محرم، لكنها تكون محرمة أكثر إذا كانت في شهر من الشهور، الشهور الحرام، تمام؟ تكون محرمة أكثر إذا كانت في البلد الحرام، إذا الإنسان في الحرم يفعل ذلك أمر محرم، إن كان يفعل ذلك في بيت من بيوت الله هذا أشد، فلا مانع. هذه من الأمور الشرعية الثابتة، الأشياء قد تكون محرمة ثم تكون أشد حرمة في موضع ما، سواء كان هذا الموضع مكان أو زمان، يعني تكون أشد حرمة في زمان ما أو تكون أشد حرمة في مكان، إيه؟ في مكان ما. فنقول هذه الأشياء خاصة، خاصة هذه الأشياء اللي هو الكلام بالغيبة والنميمة ونحو ذلك، هذا الباب، هذا الباب هو حرام في كل وقت، لكن هذا الباب أكثر من غيره هو أكثر حرمة في، إيه؟ في شهر رمضان. ولذلك جاء عن بعض السلف إطلاق فساد الصوم بالغيبة والنميمة، وجعله الشيخ وجها في المذهب، الشيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذا وجه في المذهب، هو فساد الصوم، فساده فقها يعني، فساد الصوم بالغيبة والنميمة. وإن كان طبعا الصحيح حمل ذلك على غير الفساد الحكمي الفقهي، تمام؟ يعني الفساد الحكمي الفقهي ده يوجب إيه؟ يوجب القضاء. اليوم إذا فسد من ناحية الفقهية ومن ناحية الحكمية من جهة الأحكام يجب عليك أن، إيه؟ أن تقضي ذلك اليوم. لكن المراد بالفساد هنا هو الإيه؟ هو بطلان الثواب ونحو ذلك. لذلك يمكن أن نقول أن من يعني مما يدخل في هذا التعريف إمساك عن أشياء مخصوصة، مما يدخل، مما يعني هناك أشياء أصلية اللي هي المفسدات، وهناك أمور تأتي تبعا وهي الأمور التي تزداد حرمة في ذلك الإيه؟ في ذلك الشهر. وممن ألحق ذلك بما يمسك عنه في تعريف الصوم شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، أنه هو عندما تكلم عن الأشياء المخصوصة التي يمسك عنها عندما كان يتكلم عن معنى الصوم وتعريف الصوم في الشرع، فذكر أن من ذلك أيضا ما يأتي تبعا كالكلام كالكلام المكروه والكلام المحرم. فهو إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن مخصوص أو في زمن معين، قال الشيخ منصور، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، من شخص مخصوص، قال الشيخ، وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء، وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. وينبغي أن نقول المسلم العاقل المميز، المسلم العاقل المميز غير الحائض والنفساء، غير الحائض والنفساء، لأن غير المميز لا يصلح منه الصوم. فينبغي أن نقول المسلم العاقل المميز غير الحائض والنفساء. فهو عرفه بأنه إمساك، وهذا مما قد يسمى به الصوم، يعني الصيام الشرعي. طبعا عرفنا أن الصيام بالمعنى اللغوي معنى واسع، معنى واسع يدخل فيه كثير من صور الإمساك. بعض هذه الصور على هيئة مخصوصة قد سميت شرعا واستعمل لفظ الصوم لأجلها شرعا، فصار حقيقة شرعية في ذلك في ذلك المعنى. فهذا الإمساك المخصوص الذي سمي شرعا بالصوم قد يسمى أيضا إمساكا. فمثلا قد يقول الرجل أنا ممسك، أنا ممسك، يعني أنا إيه، أنا صائم. وكان بعض شيوخنا يتورع عن إطلاق لفظ الصوم، فكان لا يحب أن يقول أنا صائم، لكن كان يقول أنا ممسك، يعني كان يرى أننا في الآخر ما الذي فعلته أنا أنني أمسكت عن الطعام، لكن هل هذا جاء على الوجه الصحيح الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى والذي يكون على الوجه الشرعي فيسمى صياما؟ فكان يعني يتورع عن ذلك، أنه لا يعرف هل أصاب ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يرضى وما يريد الله جل وعلا، لا، فكان يكتفي بأن يقول إنه ممسك. طبعا يعني هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، إن إذا جاء به النصوص الإنسان يقول أنا صائم، أنا صائم. فإذا سابه أحد فليقول إيه، فليقول، أو قاتله فليقول إني صائم، إني صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقول إني صائم، على حتى مهما كان حالك، وإن كنت فاسقا تقول إني صائم، لا يختلف هذا من حال إلى أخرى. يقول الإنسان إني صائم، وأصلا صائم يعني ممسك، صائم يعني ممسك. فيعني هذا بعيد يعني، لكن المهم إن الإنسان يقول يعني الصيام قد يأتي بمعنى الإمساك. وقد يسمى الصوم صبرا، قد يسمى الصوم صبرا أيضا يعني. وهذا مما قيل في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر. صوم شهر الصبر، فقيل الصبر هنا أي الصوم، يعني صوم شهر الصوم، شهر الصوم هو أيه، هو رمضان. فصوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر. فسمى الصوم صبرا، فقد يقال إن الصوم من معانيه أو من أسمائه الصبر. وكذلك هذا مما قيل في تفسير قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. قيل إن الصبر ها هنا أي الصوم، هذا قول مجاهد. وأصلا معنى الصبر في اللغة هو الحبس، والحبس والإمساك الذي هو معنى الصيام، الإمساك عن الشيء الذي هو معنى الصيام، هو حبس للنفس عنه، هو حبس للنفس عنه. فهناك تداخل بين معني الصوم والإيه والصبر. ومن أسماء الصوم كذلك الشرعية السياحة، السياحة، وهذا مما ورد في تفسير قول الله جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون. ما معنى السائحون ها هنا؟ قيل السائحون أي الصائمون، فالسائح أي الصائم، وهذا هو المشهور عن السلف في تفسير هذه اللفظة في هذه الآية. وقال الفراء: ويرى أهل النظر أن الصائم إنما سمي سائحا تشبيها بالسائح، لأن السائح لا زاد معه، السائح الذي يسيح في الأرض، واحد كده يعني مش مخطط وماشي سايح في الأرض كده خلاص. فهذا الرجل لا زاد معه، هذا يسيح في الأرض، ليس له دار يرجع إليها وتزود ونحو ذلك، هذا رجل يضرب في الأرض يسيح في الأرض. فكذلك الصائم، كذلك الصائم إنه جائع، فيشبه الذي يسيح في الأرض وليس معه زاد. فذلك الصائم يعني يتحرك في دنياه وفي أشغاله وليس معه زاد، أو هو عنده زاد يعني حقيقة، لكن ليس معه زاد حكما، لأنه لا يستطيع أن يعني أن يستعمل ذلك الزاد وأن يأكله أو أن يشربه ونحو ذلك. وقد يكون سمي الصائم سائحا لأجل ما في الصوم من مشقة شديدة، مشقة الإنسان يشعر بمشقة، جوع وعطش وتعب وإرهاق. كذلك السائح الذي يسيح في الأرض يشعر بالجوع والعطش والتعب، ويسير في الصحراء في حر الشمس ونحو ذلك، ويصيبه الإرهاق. كذلك كذلك الصائم. فهذه من إيه من أسماء الصيام، فالصيام إمساك، فالصيام إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن مخصوص من شخص مخصوص. طيب، ما هو فضل الصيام؟ ما هو فضل الصيام؟ مما يتكلم عنه علماؤنا رضي الله عنهم حتى في كتب الفقه، أنهم يذكرون في فاتحة كتاب الصيام يذكرون فضل الصيام. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان، يعرف فضل العبادة التي يعرف أحكامها. عيب يعني، لا يصح من فقيه أن يكون دارسا لأحكام الباب ولا يعرف فضل هذا الباب، ولا يعرف ما جاء فيه من الآيات ومن الأحاديث ونحو ذلك. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصيام سبب للتقوى، سبب للتقوى، وأصل التقوى أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، ويتقي غضب الله جل وعلا، ويتقي العذاب. فالإنسان يتقي بذلك، فالصيام تقوى، تقوى الإنسان يتقي بالإيه؟ بالصيام. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، كما سيأتي. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبعدما بيّن الرخصة، كما سنتكلم في أمر هذه الرخصة وفيما نزلت، قال: وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لو تعلمون ما في هذا الصوم من الفضل، وما في هذا الصوم من الأجر، وما في هذا الصوم من الرفعة لصمتم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى هذا؟ معنى ذلك، طبعا وقع خلاف بين السلف وبين العلماء في معنى ذلك، ومن أحسن هذه المعاني ومن أجودها أن يقال المراد أن كل عمل لبني آدم يجزى عليه بحساب وقانون، يجزى عليه بحساب محدد وبقانون، يفعل كذا فيضاعف له أجره ويعطى كذا وكذا من الأجور، هناك حساب واضح. أما الصوم فإنه يكون بلا حساب ولا حصر ولا قانون. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، كل عمل ابن آدم له، يحاسب يعني يعطى أجره بقدر معين، يضاعف له، نعم يضاعف له أضعاف كثيرة، ولكن يعطى أجره بقدر معين. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أجزي به جزاء لا حد له ولا حساب له، فإنه يكون بلا حساب هذا الجزاء، ولا حصر ولا قانون محدد. وهذا يوضحه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. تمام؟ فإنه لي، يعني من أجلي، يفعل هذا من إيه؟ يفعل هذا من أجلي. وهذا من أخص الصوم، من أخص العبوديات التي يظهر فيها معنى الإخلاص وابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. لا أحد يطلع على الإنسان في صومه. الصوم إمساك وليس فعل. الفعل يظهر فيه نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع ظهور الفعل، قد يراقب الفعل. الصلاة يعني قد يعلم الإنسان، يعني الإنسان قد يلاحظ جالس مع أقوام ولا يقوم يصلي، يلاحظ فعله. لكن الصوم إمساك. فالإنسان قد لا ينوي أنه يصوم حتى وإن أمسك عن الطعام مدة. تمام؟ وقد يتحايل في أمر الإيه؟ في أمر الصوم. فالصوم من أسر العبوديات، ذلك هي من أكثر العبوديات التي يظهر فيها معنى الإخلاص وابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنه لي، هذا هو معنى فإنه لي. كل عمل ابن آدم له يجزى به جزاء محددا معينا، إلا الصوم ليس فيه إيه؟ ليس فيه حساب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد علمنا أن الصوم من ضروب الصبر. وهو من أعظم ضروب الصبر، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، والصيام جنة أي وقاية. تمام؟ الجنة أي الوقاية. وأيضا روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم وقاية أحدكم في القتال. لذلك الدرع يسمى مجن، يقال قلب له ظهر المجن. تمام؟ فالدرع هو المجن، وهو جنة للإنسان في القتال. تمام؟ والإنسان يستتر خلفه ويتقي به. ولذلك الجنة تسمى جنة، لأن الجنة تستتر خلف الإيه؟ خلف الأشجار، لكثرة الأشجار التي فيها تستتر. ولذلك يسمى الجن جنا، لأنه مستور عن الأعين. فكأن هذا الخفاء هو وقاية له عن الإيه؟ عن أعين الناس. كذلك يسمى المجنون مجنون، لأن عقله قد استتر. فكأن هذا يعني كأن هذا العقل، هذا الجنان، هذا الذي أصابه تلك العلة، قد غطت عقله، كما أن المجن اللي هو الدرع الذي يتقي به الإنسان يغطيه ويستره في القتال. فالصوم جنة. تمام؟ الصوم جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام حسن، يعني هذا قدر حسن من الصيام. وصيام حسن جميل إن فعل الإنسان ذلك. وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. وفي الباب أيضا حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا من معنى أن الصيام جنة، يعني جنة له عن النار، يقيه عن النار، يبعده 70 خريفا. هذا من معاني أن الصيام جنة. فالصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يضيع هذا الصوم، لا يفسد هذا الصوم، يعني يفسد ثواب ذلك الصوم وأثر ذلك الصوم عند رب العالمين سبحانه وتعالى وأجر ذلك الصوم. فلا يرفث ولا يصخب، يرفع صوته ويصيح ونحو ذلك ويجهل على الناس. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الصائم، تغير رائحة الفم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر الصائم فرح بفطره. طبعا كان جائع وكان عطشان ومرهق وتعبان، وعندما يفطر، عندما يأكل بعد هذا التعب وبعد هذا الإرهاق وبعد ذلك العطش، يفرح ويشكو الله جل وعلا ويعلم قدر هذه النعمة. الإنسان لا يعلم قدر النعم إلا إذا حجبت عنه. فالإنسان يفرح مع أن هذا كان يأكله كل يوم، وكان يأكله دائما ويشرب هذا دائما، لم يكن يشعر بالفرح بهذه النعمة لأنه اعتاد على هذه النعمة، لكن لما امتنع عنها ثم أفطر بعد ذلك يفرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصوم يعني فرح بأجر ذلك الصوم العظيم الجليل الذي ليس هو بحساب عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يفرح يعني إذا أفطر فرح بفطره في موضعين، موضع جزئي وموضع كلي. في الموضع الجزئي في كل يوم إذا أذن المغرب فرح بفطره بعد ذلك الإيه؟ بعد ذلك التعب. وفي آخر الشهر فرح بفطره عندما يأتي ذلك العيد الذي يشرع فيه الفرح ويتعبد بالفرح لرب العالمين سبحانه وتعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا. وفي رواية الترمذي: ومن دخله لم يظمأ أبدا. هذا الأجر الثواب على قدر العمل وبحسب العمل. الإنسان أظمأ نفسه وأتعب نفسه وأصابه ألم العطش وأظمأ لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يجازيه بجنس هذا في الآخرة، اللي هو معنى الإيه؟ معنى الري، لا يعطش أبدا ولا يظمأ أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا والآخرة الأنس به والتجديد والتوفيق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، هذا هو المعنى الذي نذكره، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه يا رب، هذا حرم نفسه لأجلك يا رب، فأعطه الآن. فلا تجمع عليه ضعف الدنيا والآخرة، ولا تجمع عليه ضر الدنيا والآخرة، فيا رب شفعني فيه، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. أيضا أخرج الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. الإنسان ختم له بهذا، بقول لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وهذا يجعل الإنسان يكثر من التهليل من لا إله إلا الله لعل يختم له بها، يكثر من الصيام لعله يختم له به، يكثر من الصدقة لعله يختم له بها يدخل الجنة. طبعا المقصود أن هو يفعل هذه العبوديات بحق. بعض الناس يعني يصوم وهو يفعل الكبائر أثناء صومه، فهل الإنسان يعني يرجو مع ذلك يقول أنا ختم لي بالصيام؟ يا هو يمتنع فقط عن الطعام والشراب، ومع ذلك يفعل موبقات في نهار رمضان، في نهار الصوم. فطبعا هذا يعني إيه، يفعل ذلك بحقه، يفعل ذلك بحقه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، مرني بعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يعدله شيء، لا يوازيه شيء، فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، يعني كان يقول زدني يا رسول الله مرني بعمل. فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لن أزيد على ذلك شيئا، لا عدل للصوم، لا عدل للصوم، لا تحتاج شيئا مع إقبالك على الصوم، عليك بالصوم فإنه إيه؟ فإنه لا عدل له. والصوم فيه مقاصد عظيمة وأسرار لطيفة. وممن أشار إلى بعض ذلك ابن البهاء الحنبلي في فاتحة كتاب الصوم في كتابه فتح الملك العزيز شرح الوجيز، ونقل عن الطوفي وذكر لطائف بديعة، لكن يعني هذا ليس المقام، لكن الصوم فيه فوائد عظيمة جليلة لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنها، أن يعرف حقيقة الصوم، ينبغي الإنسان أن يعرف حقيقة الصوم وما يريده الله جل وعلا منه في ذلك الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فلا تفهم الصوم خطأ، لا تفهم هذه العبودية خطأ، بأنك إن تركت هذا انتهى الأمر. لا تتصور أن هذا فقط الذي يريده الله جل وعلا منك، الله جل وعلا منك يريد منك هذا الظاهر، ويريد منك باطنا وراء ذلك الظاهر، يريد من الظاهر هذا أن يؤثر في باطنك، يؤثر في سلوكك، في أفعالك، في علاقتك برب العالمين سبحانه وتعالى، في انتباهك من الغفلة، في إقبالك عليه جل وعلا، في رقة قلبك، في عزمك على الخير. فينبغي الإنسان أن لا يغفل عن ذلك، ولكن المقام ليس مقام التوسع في هذا. طيب، أخيرا نقول: ما مجمل أحكام الكتاب؟ نريد أن ننظر نظرة إجمالية عن الأحكام التي سنتناولها في كتاب الصيام. أولا، نتكلم في هذا الكتاب عن الحكم التكليفي للصوم أنواعه، لأن الصوم منه ما هو واجب، وهذا ما سيبدأ به المصنف رحمه الله تعالى، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو محرم. فنريد أن ننظر ما هو الصوم الواجب، وما هو الصوم المستحب، وما الصوم المباح، وما الصوم المكروه، وما هو الصوم المحرم. نتكلم عن أحكام ذلك. من ذلك أيضا أحكام رؤية الهلال ودخول الشهر، أحكام دخول الشهر بما يدخل الشهر، وأحكام خروج الشهر، تمام، هذه كلها سنتكلم عنها إن شاء الله. وكذلك شروط وجوب الصوم، وشروط صحة الصوم، وأحكام النية، أحكام لأن النية من شروط الصحة، فنفصل في هذا الشرط. وكذلك نتكلم عن فرض الصوم وصفته، لأن فرض الصوم هو صفة الإيه؟ وصفة الصوم. نتكلم عن سنن الصوم، عن المستحبات والمسنونات التي يفعلها الإنسان في صومه أو فيما يتعلق بصومه. ونتكلم كذلك عن مفسدات الصوم، اللي هي المفطرات، مفسدات الصوم. ونتكلم عن أحكام فساده، عن أحكام فساده، لأن هناك أحكام تحتف بهذه المفسدات، يعني الإنسان إذا فسد أو إذا تعرض لشيء من تلك المفطرات اللي هي مفسدات مثلا، وهو غير عامد غير قاصد، هل يفسد صومه، هل يفسد صوم يفسد صومه بذلك أم لا؟ يعني هذا بحث في أحكام فساد الصوم. لذلك نتكلم عن أحكام الكفارة، ونتكلم عن أحكام القضاء. طيب، ما هي المفسدات التي تتعلق بها الكفارة، التي توجب كفارة، وما هي أحكام تلك الإيه؟ أحكام تلك الكفارة. لذلك نتكلم عن أحكام قضاء الصوم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. رمضان يا مشايخ هو الشهر المعلوم بين شعبان وشوال، ويجمع لفظة رمضان تجمع على رمضانات وأرمضة ورماضين وأرمض ورماض وغير ذلك. هناك يعني جموع كثيرة لرمضان. وأصله أو أصل تلك اللفظة الراء والميم والضاد، وهي مادة تدور حول معنى الحدة والحرارة في الجوف، حدة وحرارة في الجوف. ومن ذلك قول العرب رمضت الغنم، أي رعت في حر شديد حتى تعبت، يعني ظلت في حر شديد حتى يعني تكاد تهلك، حينئذ يقال رمضت الغنم. ومنه الرمضاء، الرمضاء أي شدة الحر، ويطلق هذا اللفظ الرمضاء على الأرض أو الحرارة التي قد حميت لحرارة الشمس بسبب حرارة الشمس. لذلك مثلا أنت لما تيجي تمشي على الأسفلت والأسفلت مولع ونار كده وعمال تتنطط كده، أو حتى في الرمال لو اضطريت إن أنت تمشي حافي وعمال تتنطط كده اللسوعة، رجلك عمال تتلسع، هذه رمضاء، هذه رمضاء. ولذلك مما تسمى به الصحراء رمضاء، لأنها في شدة الحر مع الـ يعني في النهار مع شدة الحر تكون في غاية الحرارة فتسمى رمضاء. وقيل سمي رمضان كذلك لحر جوف الصائم فيه من شدة الجوع، يشعر بحر جوفه من شدة الجوع ومن شدة العطش، لحر جوف الصائم فيه. وقيل إنه سمي كذلك لأنه يحرق الذنوب، يحرق الذنوب، يحرق الذنوب، فكأنه كالرمضاء التي تحرق وشدة الحر التي تحرق فيحرق الذنوب. وهذا فيه حديث موضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رمضان سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب، لكن هذا حديث موضوع. وقيل في تسمية رمضان إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغات الأخرى سموا الأشهر بما يوافق الأزمنة التي وقعت فيها، فوافق أثناء التسمية، وافق أثناء التسمية رمضان شدة الحر ورمضه، أو وافق رمضه، يعني كانوا لما جاءوا يسم يعني أرادوا أن يسموا ذلك الشهر، ذلك الشهر حينئذ وافق الحر، شدة الحر ووافق الرمض، فسموه رمضان في ذلك الوقت لأجل ذلك. وإن كان طبعا يعني هو يتنقل بين الفصول، لكن لما أرادوا أن يسموه كان في وقت شدة حر فسموه رمضان. وهذا قيل فيه كلام، يعني قيل فيه أيضا أنهم سموا شوالا لأن الإبل تشول بأذنابها، يعني ترفع أذنابها طلبا للإخصاب، فكأنه كان موسم تزاوج يعني، وسموا شعبان لانشعاب القبائل فيه، وهكذا يعني. طبعا قد يقال كيف يقال أنه سمي لأجل معنى شرعي، والتسمية كما تقولون متقدمة على تفضيل شريعة الإسلام له. يعني أنتم تقولون أنه سمي رمضان مثلا، يعني هذا مما يقوله العلماء، لأنه يحرق الذنوب. طيب يعني يحرق الذنوب هذا معنى قد عرفناه بعد مجيء بعد مجيء الإسلام، لأن الإسلام هو الذي عظم شهر رمضان. هذه من يعني مما قد امتن الله جل وعلا به على هذه الأمة، أن هداهم لذلك الشهر العظيم. فهذا الأمر لم يعرف إلا بعد مجيء الإسلام. فيعني كيف يقال سمي كذلك لأنه يحرق الذنوب، والتسمية كانت متقدمة، التسمية قديمة جدا قبل مجيء الإسلام، فكيف يصح ذلك الإطلاق؟ فنقول لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يلهم الناس تسمية الأشياء بما يكون فيه حكمة تظهر لاحقا، تظهر بعد ذلك. وهذا الباب تحدث فيه موافقات عجيبة، يعني تحدث فيه موافقات عجيبة، يعني إنسان يعني الله جل وعلا يعني يلهم الناس بأشياء، ثم بعد ذلك يعني تجعل يعني تتعجب كيف يعني هذا الإيه الموافقات التي تحدث بسبب ذلك. وفي موضوع التسمية هذا يعني تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما ألهم به عمه أنه يسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت تسمية غير معتادة، وطبعا كان لها يعني حكمة، هذا قد ظهرت وظهر حمده صلى الله عليه وسلم على الألسنة، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. علما وصفة صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فقد يكون من تقدير الله جل وعلا أن وقع اسم الشهر هكذا ليوافق بعض أحكامه وهو الصوم، تمام، وما فيه من حر وعطش. فيقال إن الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى ألهم هؤلاء القوم أن يسموه رمضان ليوافق ما سيأتي بعد ذلك وما سيشرعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من الصوم، والذي هو فيه حر وعطش وحر جوف الصائم كما ذكرنا، وكذلك لكي يوافق بعض فضله، وهذا الفضل هو حرق الذنوب. ومما تكلم عن ذلك وأفاض فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة فليراجع. فهذا الكلام عن رمضان، هذا الكلام عن رمضان. فنعود لكلام الشيخ، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. عندنا كالعادة مجموعة من الأسئلة. أولا، ما دليل وجوب صوم شهر رمضان؟ ثانيا، ما فضل صوم شهر رمضان خاصة؟ تكلمنا عن فضل الصوم عامة، هل هناك فضل خاص في لصوم شهر رمضان أم لا؟ ثالثا، متى فرض صيام شهر رمضان؟ رابعا، ما الذي قد يؤخذ على المصنف، يعني يعترض به على المصنف في قوله صوم رمضان، يجب صوم رمضان؟ خامسا، هل يطلب الهلال أم لا؟ سادسا، يعني هل يشرع ذلك أم لا؟ سادسا، ما يقال عند رؤية الهلال؟ ما الذي يقوله المسلم عند رؤية الهلال؟ سابعا، ما دلالات قول المصنف برؤية هلاله؟ يعني ما الذي نفهم من هذه العبارة من ناحية الفقهية؟ ما دلالات قول المصنف برؤية هلاله؟ وما وجه تلك الدلالات؟ ما وجه تلك الدلالات؟ ثامنا، ما دلالة قول المصنف على جميع الناس؟ على جميع الناس، وما وجه ذلك؟ السؤال الأول، ما دليل وجوب صوم شهر رمضان؟ يعني طبعا هناك أمور كثيرة جدا، يعني نحن فقط نشير ذلك إشارة، لكن هذا معلوم، من المعلوم من الدين بالضرورة. فنقول دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى آخر الآيات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عما فرض عليه من الصيام، قاله الأعرابي: يا رسول الله، ما الذي افترض الله عليه من الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان. وأيضا الإجماع نقله غير واحد، وهو غير مفتقر إلى النقل، يعني كما قلنا هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني هذا لا نحتاج أن نقول هذا الإجماع نقله فلان أو علنان، يعني الإجماع أيضا معلوم من الدين بالضرورة. طيب، ثانيا، ما فضل صوم شهر رمضان خاصة؟ نقول عن أبي هريرة رضي الله، طبعا هناك أمور كثيرة جدا كذلك في فضل الصوم، أمور كثيرة جدا، يعني نحن اكتفينا فقط بإشارات حتى لا نكون في غفلة عن فضل هذه الأشياء، لكن الاستطراد والتفصيل في فضل هذه الأشياء يؤخذ من مظانه. فنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث متفق عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه ذلك، وإيمانا بأنه يفعل ذلك ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى ويتعبد لرب العالمين جل وعلا بذلك، واحتسابا لأجر تلك العبادة، واحتسابا لثواب تلك العبادة، وما ولرضا رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يحصله الإنسان إن شاء الله بتلك العبادة، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر، يعني تعالوا يعني إلى المنبر، أحضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. هذا شيء غريب، يعني أنت جمعتنا، قلت احضروا المنبر، حضرنا المنبر، فصعدت أول درجة من المنبر، قلت آمين، ثم يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال آمين، صعد الثانية قال آمين، صعد الثالثة قال آمين. ف يعني تعجب الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الدرجة الأولى عرضه جبريل، أتاه جبريل فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. هذا دعاء من جبريل، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر، يدعو على من أدرك رمضان ولم يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين آمين. وفي رواية: قل آمين، يعني يأمر الناس أن يقول آمين، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، إلى آخر الحديث. يعني طبعا هذا يدل على عظم فضل رمضان، على سهولة أن يغفر للإنسان في رمضان، كأنه يعني يقول أن هذا الإنسان ما أشد هلاك هذا الإنسان، وما أشد غفلة ذلك الإنسان إذا أدرك من رمضان هذه الفرصة الواسعة للمغفرة ولم يغفر له مع ذلك. يعني هذا يعني من معناه يفهم منه، من مفهومه، أن رمضان تسهل فيه المغفرة، يسهل فيه أن يحصل الإنسان المغفرة. هذا طبعا من الفضائل العظيمة، يعني أي إنسان وأي مطلب أعظم لدى الإنسان من أن يغفر الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا يا رب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. هذا الحديث متفق عليه، وصفدت أو سلسلت كما في الرواية الأخرى، سلسلت الشياطين. فنقول صفدت أو سلسلت، أي غلت، صارت مغلولة، يعني وضعت في الأغلال. وقال الشمس بن مفلح في الفروع: والمراد المردة، يعني المراد مردة الشياطين، صفدت مردة الشياطين، فليس فيه إعدام الشر، هكذا يقول ابن مفلح، المراد المردة فليس فيه إعدام الشر، بل قلته لضعفهم. ولهذا روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة: صفدت الشياطين ومردت الجن، صفدت الشياطين ومردت الجن. وللنسائي من حديثه: وتغل فيه مردة الشياطين. فلا يرد قول القائل إن المجنون يصرع فيه، يعني قد يقول الإنسان إن المجنون بيصرع، والصرع هذا يكون من الشيطان، وكيف يحصل ذلك والشيطان قد صفد في رمضان، كأنه يكذب الحديث بذلك أو يشكل عليه بذلك. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد هذا لأبيه الإمام أحمد، يعني يسأله يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقول، أو كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفدت فيه الشياطين والإنسان يصرع في رمضان. قال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هكذا الحديث، ولا تكلم في ذا، أو ولا تكلم في ذا، هكذا الحديث ولا تكلم في، ولا تكلم في ذا، يعني كأنه يعني ينهاه عن الكلام، أو لا هذا الحديث ولا تكلم، ولا تكلم في ذا، يعني لا أحد يتكلم في إيه، في هذا. يؤخذ الحديث على وجهه وعلى ظاهره، ولا يخوض الإنسان، ولا يخوض الإنسان في ذلك. طبعا هناك أصلا من الدلالات الشرعية الواضحة البينة في هذا المعنى، يعني لا يحتاج الإنسان يتكلم عن الصرع وهذا من الشيطان، والشيطان كيف لم يصفد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على رسلكم إنها صفية قال للصحابة رضي الله عنهم: إن الشيطان، وهو يكلم هذا يعني يكلم بهذا الصحابة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طبعا متى كان هذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان ذلك في رمضان، وكان ذلك في العشر الأواخر، حتى في أثناء الاعتكاف، إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. يعني الشيطان موجود ويجري من ابن آدم ويوسوس لابن آدم ونحو ذلك. ذلك حتى لأجل ذلك بعض العلماء استثنوا القرين، فقالوا إن يعني إيه، إن القرين لا يصفد، القرين لا يصفد، لكن الشياطين الأخرى، ومرض أو مرضة الشياطين الأخرى هي التي تصفد. وأيضا من ذلك تزيين إبليس بنفسه، يعني مش مجرد بقى الشياطين الصغارين ولا حتى المرضى يعني مثلا اللواءات، لا يعني ده رئيس أركان حرب، تمام، الشياطين، إبليس بنفسه. إبليس بنفسه زين للمشركين في غزوة بدر، وكان ذلك فين؟ كان ذلك في رمضان، كان ذلك في رمضان. فالحديث يحمل في الجملة على كما أشار ابن مفلح، على ضعف الشر، على ضعف شر الشياطين، ضعف شر الشياطين في ذلك، في تلك الفترة. وهذا واضح، الإنسان سبحان الله يجد في هذا الشهر إقبال الناس على العبادة، وإقبال الناس على الطاعات، وبعد الناس على المعاصي. ومما يعني بلا شك أنه يقع في قلوب بعض الناس تغيير في ذلك الشهر، قد تجد من الناس من هو غارق في الحرام، ويأتي يتذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الشهر، ويستحي من الله سبحانه وتعالى، ويصوم ويرجع إلى الصلاة، وقد ينزل يصلي القيام مع الناس، ويبكي إذا استمع إلى القرآن ونحو ذلك. فبلا شك الشر يقل في هذا الزمان المبارك، وهذا مشاهد. لكن لا ينعدم الشر كما قال ابن مفلح، وكما قال كثير من أهل العلم، لا ينعدم الشر. كيفية ذلك بقى يعني لا داعي للخوض، كما قال الإمام أحمد، لا تكلم في هذا، لا داعي للخوض. وهذه من أمور الهامة يا مشايخ، يعني بعض الأحاديث، بالذات الأحاديث التي تروى في الفضائل أو تروى في الترغيب والترهيب، بالذات أحاديث الترغيب والترهيب، ليس من الحكمة وليس من طريقة أهل العلم إن الإنسان يحفر فيها بزيادة، ويقعد يحفر ويحط الإشكالات وبتاع. يعني خلاص، هذا الحديث في المجمل لأجل إرهابك، لأجل إرهاب، لأجل التخويف ونحو ذلك، خذه على ظاهره، ولا داعي أن تبالغ في هذا. لذلك بعض أهل يعني أصحابنا وغيرهم في بعض الأحاديث التي ستقابلنا إن شاء الله تعالى، يأتي مثلا أحاديث فيها إطلاق التكفير، مثلا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره وبوائقه ونحو ذلك. يعني ومثل هذا بعض الأصحاب، يعني كثير من أهل العلم ومن فقهائنا أيضا كابن موفق وكغيره، يحملون ذلك على، يقولون هذا على التجديد، الكفر غير مراد، هذا ليس بالكفر لكن هذا على التجديد. لا داعي بقى للمبالغة في تفسير هذا التجديد، حمله على الكفر الأصغر، حمله على الاستحلال ونحو ذلك. نعم، يعني لأجل الشبهات قد يخوض الإنسان في ذلك، لكن الأصل أنه لا يخاض في ذلك. هل هذا الإنسان خارج من، غير خارج من الملة؟ طيب لماذا أطلق عليه كافر؟ هذا على وجه التجديد، لتدرك خطورة ذلك الأمر. المبالغة في ذلك ليست حسنة، هكذا يقول الأئمة، لا تكلم في ذا، لا يتكلم الإنسان في ذلك. أنت جاءك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تغلق باب النار وتفتح باب الجنة وتصفد الشياطين، تصفد الشياطين، وتفهم منه ضعف الشياطين في ذلك المحل، أو تصفد الشياطين ولا تفهم منه، تعمل بالحديث وتدرك أن في ذلك الشهر فضل، وأن في ذلك الشهر يحجز عنك شيء من الشر. كيف يحدث ذلك، وما معنى التصفيد، وما قدر التصفيد، وكيف يعني نتعامل مع المعاني يعني لا داعي للمبالغة في هذا. وهذا أصلا يعني من تأمل حتى في كلام العرب عموما، حتى يعني في غير الأمور الشرعية، من تأمل في لغة الشارع يعلم أنه ليس من طبيعة اللغة، ليست من طبيعة اللغة أصلا، ليس من طبيعة اللسان العربي هذه المعاملة الحادة مع الألفاظ، خاصة في باب الوعظ، في باب الوعظ وفي باب الخطب والترغيب والترهيب. هذا ليس من بخلاف الأحكام، الأحكام هذه قوانين، هذه قوانين، فالألفاظ ينبغي أن تكون فيها إيه، تعامل معاملة دقيقة. لكن في الوعظ وما شابه ذلك يحدث نوع من التوسع، وهذا معروف. في الخطب وفي المواعظ يحدث نوع من التوسع، هذا معروف، وهذا حسن. يعني ليس مجرد أن نحن لا نعتذر، لا يوجد شيء يعتذر منه، لكن هذا حسن أصلا، هذا حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، في كل يوم وليلة في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. هذا من فضائل شهر رمضان بلا شك. طيب، متى فرض صيام شهر رمضان؟ نقول قال في الإقناع وشرحه فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فرض من السنة الثانية في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، وهذه 9 منها رمضانان كاملان، رمضانان كما يعني 30 يوما يعني، والباقي 29 يوما، وهكذا ذكره ابن حجر وذكره غيره وأشار إليه اللبدي في الحاشية. ما الذي قد يؤخذ على المصنف في قوله صوم رمضان؟ يعني يجب صوم رمضان، ما الذي قد يؤخذ على المصنف رحمه الله تعالى؟ فنقول قد يؤخذ عليه أو قد يعترض عليه بترك المستحب، بترك المستحب بإسقاط شهر. يؤخذ عليه ترك المستحب بإسقاط شهر، لأن المستحب أن يقال شهر رمضان، يجب شهر، يجب صوم شهر رمضان، جاء شهر رمضان، لكن لا يعني لا يسقط كلمة مستحب. إن فعل ترك المستحب، إن فعل فقد ترك المستحب، فقد يؤخذ عليه ترك المستحب بإسقاط لفظة شهر. وقيل هو مكروه، يعني قيل إن إسقاط لفظة شهر مكروه، وقيل إلا مع قرينة الشهر، يعني قيل هو مكروه إلا لو كان السياق يدل على إن المراد الشهر وليس شيئا آخر. طبعا هو أصلا الناس لا تعرف شيء آخر يعني، إلا لو حد مسمي ابنه رمضان أو أخوه رمضان ولا حاجة. يعني قيل إن هو لا يكره إلا مع قرينة الشهر، والأصح عدم ثبوت شيء من ذلك، والأصح عدم ثبوت شيء من ذلك. نقول يا مشايخ، نقول من الفقهاء من كره قول رمضان من غير لفظة شهر، يعني الإنسان يقول جاء رمضان، دخل رمضان، صوم رمضان، هكذا من غير لفظة شهر، ومن كره ذلك اتكأ على حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف، وقيل فيه انه موضوع، هكذا قال مثلا ابن الجوزي، والحكم عليه بالوضع فيه مبالغة الحقيقة يعني. فمن ناحية الإسناد علته أبو معشر المدني، وهذا رجل صالح صدوق، لكنه كان ضعيفا لا يضبط، ووقع له اختلاط كذلك في آخر سنين عمره، فردوا حديثه لأجل ذلك، إما ردوا حديثه، نعم هو ضعيف أو قد يقال حتى ضعيف جدا يعني، لكنه كان يعني لا يضع الحديث، وكان رجلا صالحا صدوقا، وبعض حديثه قد قوي له بعض الأئمة. وكذلك هذا الحديث مروي من طرق أخرى، لكنها طرق ساقطة الحقيقة، فيها ضعاف ومجاهيل، وقد نقل الإجماع يعني على الرغم من هذا الحديث الضعيف، نقل الإجماع على عدم تسمية الله جل وعلا بذلك. فإجماعا لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بهذا اسم رمضان يعني. طبعا يعني هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى لا تثبت بمثل هذا يعني، هذا الحديث فيه يعني إما يعني أسانيده تالفة، أسانيد ساقطة لا يعتد بها، وإسناد فيه رجل مداره على رجل ضعيف جدا على الرغم من أنه صالح وصدوق كما ذكرت، لا يثبت لا يجل على اسمه بذلك، حتى يعني مع أن السياق بصراحة فيه يعني المت نفسه كما أشار بعض الأئمة فيه نوع نكارة، فيه نوع نكارة. فيعني لا يسمى الله جل وعلا بذلك إجماعا. ومن الطرائف أن بعض الإخوة قد ذكر لي أنه كان في مسجد في قريته، وكان هناك رجل يعني قصاص واعظ يعني يؤلف كثيرا على المنبر، يعني يحكي قصص عجيبة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وهذه يحب هذه الأحاديث اللي تعرفين القصص الموضوعة والإسرائيليات ومثل هذه الأمور اللي يحبها هؤلاء الوعاظ والقصاص. فكان مما ذكر، وطبعا عدد أمورا في فضائل شهر رمضان، وذكر أمور غريبة جدا، غريبة جدا، أمور عجيبة حتى لا أصل لها يعني، يعني تشعر كأنه قد وضعها على المنبر الآن، فعدد أمورا كثيرة يعني. فكانت القشة التي قد قسم الظهر البعير أنه ذكر هذا الأمر يا شيخ، أنه قال: ومن فضائل شهر رمضان أنه اسم لله تعالى، فمن أسماء الله جل وعلا رمضان. طبعا يعني الناس ثارت خلاص يعني، هذه القشة التي قسم الظهر البعير. فقام إليه أحدهم وقطع الخطبة وأنزله رغما عنه من على المنبر وأتى بحذائه ليضربه به وشتمه على رؤوس الخلائق وقال له يا ابن كذا وكذا. أسماء الله جل وعلا عندك على الحائط، يعني أسماء ربنا مرصوصة هي واد على الإيه، على الحيطة. أنت عارفين في التزيين بتاع المسجد يعني على الحيطة كده بيكتب أسماء الله جل وعلا تدور حول إيه، على حوائط المسجد يعني. لك أسماء ربنا هي واحدة واحدة موجودة على الحيطة قدامك، طلع لي منها رمضان يا ابن كذا وكذا. وطبعا يعني كان أمر شديد، يعني هذه عاقبة الحقيقة من يحدث الناس، أن يحدث الناس بما لا يطيقون ولا يعقلونه عموما، فضلا بأن يكون هذا أصلا يعني غلط وضعيف ومخالف للإجماع ونحو ذلك. المهم يا مشايخ، ونقول كذلك رويت الكراهة عن مجاهد وعن غيره من التابعين، ولكن حتى الأسانيد إليهم ضعيفة كذلك. فقال من قال إنه يكره لحاظا لمجموع ذلك مع ما فيه، يعني كان في الآخر هو رأى أن هو إيه، يعني مجموع ذلك ممكن أن هو يقول معه أنه يكره، لكن الواقع أن هو جاء في أحاديث كثيرة إطلاق اللفظ من غير شهر. تمام، يعني أحاديث كثيرة جدا جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان، هذا كثير كثير جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول رمضان رمضان، ولا يقول شهر. فرام بعض الفقهاء كالموفق وكالشارح الجمع بحمل الصحاح على المحال التي يدل فيها السياق على إرادة الشهر لأمن الالتباس. قال لك طيب دلوقتي احنا عندنا دلوقتي حديث، وإن كان فيه ما فيه وبعض الأسانيد عن التابعين وكده، وعندنا في المقابل أحاديث صحيحة قوية جدا، يعني ما ينفعش هذه تقدم على تلك. أحاديث صحيحة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيه، يعني لم يقل فيها لفظة شهر. فقالوا يبقى إذن الكراهة المأخوذة من الحديث الضعيف هذا نجعلها خاصة بالسياقات التي ليس فيها ما يدل على إرادة الشهر، لأن الحديث العلة المذكورة في الحديث إن هذا اسم الله، جاء اسم الله سبحانه وتعالى، فكأن سبب التحريم أو سبب الكراهة هو أنه هيحصل الالتباس. لما تقول جاء رمضان، جاء رمضان، يعني من الذي جاء؟ تمام، فكأنك يعني هذا يمكن أن تقول، يعني تقول هذا وتريد به رب العالمين سبحانه وتعالى، فهناك التباس. لكن المواطن يعني مثلا عندما تقول رأيت الهلال فدخل بذلك شهر رمضان، أو مثلا تقول صوم رمضان، خلاص واضح المراد أنك تتكلم عن الشهر الذي يسمى رمضان، لا تتكلم عن شخص اسمه رمضان أو نحو ذلك، الكلام واضح. فهناك يعني إيه، يعني هناك أمن للإيه، يعني يأمن الإنسان من الالتباس في ذلك الموطن. فقالوا حينئذ لا يكره، حينئذ لا يكره. وعلى هذا نحمل الأحاديث الصحيحة الثابتة في الباب، لأن هذه السياقات كلام النبي من صام رمضان، ما واضح أنه يتكلم عن الشهر الذي يسمى رمضان، ليس هناك مجال أن يكون المراد شيئا آخر. فقط إذا كان السياق يدل على أن المراد هو الشهر ليس هناك كراهة، وما سوى ذلك إن كان السياق يعني محتمل فنقول حينئذ يعني إيه، يحكم بالإيه، يحكم بالكراهة. لأجل إيه؟ لأجل ما ذكرنا من الأمور اللي هي في الواقع ضعيفة، ولكنهم مع ذلك أطلقوا استحباب ذكر لفظ الشهر على أي حال. صحيح وليس بمكروه، ليس بمكروه ألا تذكر لفظة الشهر، لكن يستحب لك أن في على أي حال أن تقول شهر رمضان وليس رمضان، لأجل موافقة القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيحسن بك أن توافق لفظ القرآن وأن تقول شهر، أن تقول شهر رمضان. ثم إن الأصحاب رضي الله عنهم قد صححوا عدم الكراهة مطلقا، لا في لو في يعني بغض النظر بقى السياق لا يدل أو لا يدل، يعني قالوا إن هو لا يكره مطلقا، لا يكره مطلقا بغض النظر بقى عن حال السياق، في جميع الأحوال لا يكره. لماذا؟ الأحاديث الكثيرة يعني الموضوع حتى يعني موضوع يعني كثير جدا في النصوص وكثير جدا في الأحاديث الدرجة التي لا تسمح أصلا بالحكم بأي كراهة أو حتى الحمل على صورة معينة. الأحاديث كثيرة جدا يذكر فيها رمضان بدون شهر، بل هذا هو الأصل في الأحاديث. يعني أنت لو جمعت الأحاديث التي فيها لفظة رمضان ستجد أن الأصل فيها أن لفظة رمضان تذكر من غير شهر. فبالتالي يعني لا معنى لإدخال هذا الحديث الضعيف الذي مداره على رجل ضعيف جدا، حديثه مردود، وقال كثير من الأئمة حديثه منكر، إن هذا ندخله في النظر أصلا، في مجال النظر، لا ندخله في مجال النظر. الحديث واضحة ها هنا يعني. فبالتالي هذا لا معنى للحكم بأي كراهة، ولا معنى لأي اعتبار لهذا الحديث، الحديث ضعيف حتى الذي قيل فيه إنه باطل وإنه منكر وإنه موضوع. فقالوا إن لا يكره أبدا الأحاديث الصحيحة الكثيرة الموجود فيها لفظ رمضان بدون كلمة شهر، وكذلك هذا هو الأصل في كلام الصحابة رضي الله عنهم، هو أكثر من أن يحصى في كلام الصحابة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. بل كذلك حتى عدم ذكر لفظة شهر كثير جدا في كلام الإمام أحمد. نحن الآن نتكلم عن مذهب الإمام أحمد، نتكلم عن مذهب الإمام أحمد وفعل الإمام من مذهبه في الأصح، فعل الإمام من مذهبه في الأصح، ومن فعل الإمام أنه يطلق رمضان ولا يقول شهر، ولا يقول شهر. فلو كان هذا مكروه، ما تعمد الإمام فعله ليس مرة واحدة ولا مرتين، ولكن مرات كثيرة جدا جدا جدا، حتى فيما بلغنا من الروايات يقول الإمام أحمد صوم رمضان كذا، رمضان رمضان رمضان. تمام. فبالتالي في مواطن كثيرة جدا، ومواطن حتى تحتمل، لكن في النهاية مفهوم، يعني مفهوم يعني أنهم يتكلمون عن شهر رمضان. لكن إذا اجتزئت يعني يفهم منها إن هي يعني لا يفهم منها المراد الشهر أم غير الشهر، يعني كان طبعا واضح إن هو المراد الشهر. فبالتالي نقول فعل الإمام من مذهبه، فلذلك لا يكره، ولا يقال إن مذهب الإمام أنه يكره، والإمام أحمد أصلا لا، يعني يفعل ذلك بلا أي إشكال يعني، وأصحابه الأئمة الكبار يعني الذين أخذوا عنه يفعلون ذلك، واضح كما واضح في السؤالات، يفعلون ذلك بلا إشكال. ولكن الأصحاب مع ذلك نفوا الكراهة، فقالوا لك لا يكره مطلقا سواء مع وجود قرينة أو عدم وجود قرينة، لكن أثبتوا الاستحباب، يعني قالوا ومع ذلك يستحب أن يقال شهر رمضان وأن تذكر لفظة شهر. وقالوا لظاهر القرآن هو الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان. لكن الحقيقة إطلاق الاستحباب ها هنا ضعيف كذلك، إطلاق الاستحباب ها هنا ضعيف كذلك، ويرد عليه جميع ما أوردوه في نفي الكراهة. يرد عليه جميع ما أوردوه في نفي الكراهة، يعني أنت نفيت الكراهة لأجل الأحاديث، ولأجل أن الأصل في الأحاديث هو ذكر رمضان بدون شهر. طيب يعني ما يعني هل يكون المستحب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى والمرجح على غيره والأفضل والأكمل أن يقال شهر، وتأتي عشرات المواطن في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيها هذه اللفظة، وإنما يقول رمضان رمضان بدون شهر؟ يعني هذا بعيد جدا. وأن يفعل ذلك الصحابة يعني من حتى يكاد يكون من النوادر أنك تجد لفظة شهر. الأكثر في كلام الصحابة رضي الله عنهم في الآثار رمضان رمضان بدون شهر، كذلك عن كثير من التابعين. فهل يكون ذلك مستحبا مطلوبا مرادا للشارع يبتغى به وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة المحال التي فيها ذلك الأمر، على كثرة المواطن التي كرر فيها النبي، على كثرة ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن شهر رمضان، وفي كل مرة يقول رمضان رمضان بدون شهر؟ هل يفعل ذلك من كل الصحابة تقريبا الذين تكلموا في الباب ومن الأئمة الكبار؟ هذا لا يحصل، هذا لا يتصور الحقيقة. فما أوردوه على مسألة الكراهة كذلك يرد على الحكم بالاستحباب. يعني غاية ما يمكن أن يقال إن لعل ذلك أفضل من أجل الخروج من الخلاف ونحو ذلك، لكن يقال يستحب، وأن هذا مثلا يتعبد الإنسان به ويرجو ثوابه ويجعله عبودية، ويعني وأنه إذا تركه كان تاركا للمستحب، وكان تاركا للأولى، وكان تاركا لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويطلبه ويرضاه. يعني هذا بعيد، هذا الحقيقة بعيد جدا، يعني غاية ما يقال إن هو لعل يكون من الأفضل أن الإنسان يفعل كذا، لعل يكون من الأفضل أحسن خروجا من الخلاف، يعني لإيضاح الكلام، يعني لأي معنى من هذه المعاني. لكن إن هو يطلق الاستحباب الحقيقة فيه نظر، أو حتى يمكن أن يقيد الاستحباب بعدم وجود قرينة الشهر كما في الوجه الضعيف في الكراهة. يعني يقال يعني يستحب أن الإنسان يقول شهر رمضان عندما لا يفهم الكلام، مثلا عندما تقول جاء رمضان الإنسان لا يفهم يعني من رمضان هذا، تمام، أو عند رمضان وتسكت، تمام، أين سنفعل ذلك ومتى ستفعل، تقول عند رمضان. يعني إن كان مثلا لكم صاحب يقال له رمضان وهناك اشتباه، فيستحب حينئذ أن تقول شهر رمضان. لكن في كل هذه الأحاديث، في كل هذه الآثار عن الصحابة، في كل هذه النصوص عن الإمام أحمد، يعني يتركون المستحب. هذا بعيد جدا، بعيد جدا. وأما ظاهر الآية منهم يستدلون بأن هذا موافق لظاهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنقول ظاهر الآية هذا معارض بالنصوص الأخرى. يعني الـ الـ الـ الـ الـ القرآن من الوحي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، تمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يترك المستحب في كل هذه، يعني هذه نصوص شرعية، هذا نص شرعي وهذه نصوص شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك المستحب في جميع ذلك، ولا يعني يكون هذا مطلوب لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله كل هذا، ويعرف من فعله ويفهم من فعله أن هذا غير مطلوب. فهذا فيه يعني هذا بعيد للغاية، يعني هذا بعيد للغاية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك على الأقل، أن هذا ليس الأكمل، هذا ليس حب، لكي يخبر الأمة بذلك، لو كان الله سبحانه وتعالى يريد ذلك، ولو كان الله جل وعلا يحب ذلك. فنقول يعني أن الآية نص شرعي، والحديث هذه عشرات الأحاديث هذه نصوص شرعية، تمام. فهذا ليس ثابتا في نصوص الشرع، يعني استعمال هذا التركيب واستعمال هذه اللفظة شهر رمضان بدلا من رمضان، هذا ليس ثابتا في نصوص الشرع، في نصوص الشريعة، لأن هذه الآية من نصوص الشريعة، وهذه الأحاديث الكثيرة من نصوص الشريعة. فلماذا فقط نأخذ بهذه الآية ونترك جميع النصوص الأخرى اللي هي الكثيرة، اللي هي أكثر بكثير جدا يعني، ونقول كذلك الموجود في الآية هو مجرد تركيب، يعني هذا من إضافة الاسم العام إلى الاسم الخاص، كما يفعل في السنين مثلا. أقول مثلا سنة كذا، سنة 1900، سنة 1990، سنة 2000، سنة 2020، ممكن تكون كنت تقول في 2020، لكن أنت بتضيف الاسم العام للاسم الخاص، فتقول سنة، هذا اسم عام، تمام، وتضيف إلى اسم خاص اللي هو 2020، فتقول سنة 2020، وأحيانا تقول 2020 عادي، تمام. فهذا تركيب معين، هذا تركيب معين. كذلك في الأيام تقول يوم السبت يوم الحد، هم أحيانا تقول الحد والسبت، تمام. فلا يطلق استحباب النطق بالتراكيب أو بتراكيب الكلام كما جاءت في القرآن، يعني هذا ليس حكما شرعيا، أنت تتكلم بنفس الطريقة بنفس التركيب الذي جاء في القرآن. يعني هذه اللفظة مثلا لو جاءت في القرآن وجاءت مؤكدة بإن، فيستحب لك أنت إذا تكلمت بها أن تقولها هكذا لموافقة لفظ القرآن. يعني تركيب القرآن، تركيب الكلام في القرآن ليس مستحبا أن يفعله الإنسان وأن يحاكيه الإنسان في كلامه، لأن كلمة شهر ورمضان هذا أمر عادي ليس أمرا شرعيا. تسمية رمضان برمضان أو تسمية رمضان بأنه شهر هذا أمر عادي وليس أمرا وليس أمرا شرعيا، لكي يقال للإنسان يعني يستحب له أو مطلوب منه أن يوافق لفظ القرآن. نقول قد يؤخذ على المصنف أنه كان الأولى، طبعا هذا يعني هذا أيضا كثير، يعني لو أردت أن تقول ليس فقط الإمام وليس فقط حتى الأحاديث والآثار، لكن حتى يعني الأصحاب، يعني أصحاب أنفسهم والذين يقررون استحباب ذلك، في كثير من كلامهم قد يكون أكثر كلامهم يسقطون لفظة شهر، كما فعل الشيخ معي ها هنا، وكما فعل في غاية المنتهى، مع أنه ذكر هناك أنه يستحب قول شهر رمضان، وكذلك وقع في متن المنتهى. تمام، طبعا هو قد يعتذر لهم بأن هذا متن والكلام معروف والسياق معروف والغرض فيه الاختصار قدر الإمكان، وليس هذا موضع تمام الكلام وتمام التعبير ونحو ذلك، لكن كما قلنا يعني حتى من باب النظر في الأدلة ومن باب النظر حتى البناء المذهبي، إطلاق الاستحباب هكذا بإطلاق فيه إشكال. هل يطلب الهلال أم لا؟ فنقول قال في الإقناع، قال الشيخ الحجاوي في الإقناع: ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان، أن يتراءوا يعني يطلبوا رؤية هلال رمضان. تمام؟ يستحب لهم ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين، في ليلة الثلاثين يعني لما يمر 29 يوم من شعبان وتأتي ليلة الثلاثين، يستحب لهم حينئذ أن يطلبوا هلال رمضان، أن يتراءوا هلال رمضان. وجاء قال في الكشاف، قال الشيخ منصور: ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم، احتياطا للصوم وحذارا أو حذارا من الاختلاف. يبقى احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف، لأن قال تنبه حتى لا يأتي، لا يعني أنت تتكاسل عن الرؤية اليوم ثم يظهر الهلال لأحد ما في بلدة أخرى ويحدث الاختلاف وقوم يصومون متأخرين ثم يضطرون للإعادة أو للقضاء يعني، فقضاء اليوم الذي قد فاتهم ونحو ذلك، ويحدث خلاف بالناس يعني أنا رأيت أنا لم أرى ونحو ذلك. خلاص الناس ينبغي أن توكل أحدا ما ويتراءى الهلال ويطلب الإيه، ويطلب الهلال ويجتمع الناس على ذلك ويحدث الاتفاق قدر الإمكان، لكن يترك الأمر اعتباطا هكذا يعني كيفما اتفق هذا ليس حسنا، هذا يوجب الاختلاف ويؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الفتنة ونحو ذلك الهرش. يبقى احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ، هذا يعني من الأدلة النقلية السمعية على استحباب ترائي الهلال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان. هذا رواه الدارقطني بإسناد صحيح وعن أبي هريرة مرفوعا: أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان لرمضان. فهذا يدل على أن الإنسان أو أن المسلم ينبغي عليه أن ينتبه، يحصي ويتحفظ قدر الإمكان، ولا يجعل الأمر يأتي كيفما اتفق، ولكن يكون عنده حرص، يكون عنده حرص على المتابعة وعلى النظر وعلى الإحصاء وعلى أخذ الاحتياط لأجل الإيه، لأجل الصوم. فهذا يدل على استحباب طبعا من العلماء من أطلق الوجوب، لكن المعتمد عندنا الاستحباب، أنه يستحب ترائي الهلال، يستحب ترائي الهلال. سادسا: ما يقال عند رؤية الهلال؟ فنقول: ورد في ذلك أحاديث كثيرة بروايات مختلفة، في بعضها زيادات على الأخرى، فطبعا يعني لا نريد أن نثقل الدرس أكثر من ذلك بسرد الروايات والأحاديث التي قد جاءت في ذلك، فيطلع ذلك في محله في الكشاف وفي غيره من كتب الأصحاب. والشيخ سامي تامية في شرح العمدة كذلك سرد الأحاديث والآثار التي قد جاءت في ذلك الباب سردا طويلا، ثم رام جمعها لمن أراد ذلك، أراد جمع الإيه، جمع مضمون الأحاديث ومحتوى الأحاديث، أراد جمعها لمن أراد أن إيه، أن يأتي بجميع الإيه، بمضمون وبمضمون وبلفظ جميع الآثار التي قد جاءت في الباب. فنكتفي بذكره، فنقول: قال الشيخ: في شرح العمدة، فإذا جمع بين هذا كله، يبقى هو أولا ذكر الآثار والأحاديث التي جاءت فيما يقول الإنسان إذا رأى الهلال، ثم قال فإذا جمع بين هذا كله ماذا يفعل بقى؟ كبر ثلاثا، ثم هلل ثلاثا، ثم قال هلال خير ورشد ثلاثا، يعني يقول ذلك ثلاثا، ثم قال آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك ثلاثا، ثم قال الحمد لله الذي جاء بشهر كذا وذهب بشهر كذا، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام. والسلام والإسلام. وقد يقول كمان نزيد على ذلك ربي وربك الله، كما جاء في بعض الروايات. يعني هذا مجموع محتوى الروايات التي جاءت فيها والأحاديث والآثار التي جاءت في هذا الباب، إذا أراد الإنسان أن يأتي بها وأن يجمعها يقول هذا جميع هذا إذا إيه؟ إذا هل الهلال. أما هلال رمضان خصوصا فلا يثبت فيه حديث صحيح، يبقى هذا عند رؤية الهلال عموما، هلال أي شهر. أما رؤية هلال رمضان خصوصا فلا يثبت فيه حديث صحيح، لكن روي عن طوائف من السلف أنه كان من دعائهم أن أحدهم كان يقول اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. وكذلك يروى عن بعضهم اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والرزق الواسع والعفو والعافية، اللهم سلمه لنا وسلمنا له سلمنا له. فالإنسان إذا أراد أن يجمع ذلك كله يأتي بهذا الذي يقال في كل شهر، ثم يأتي ببعض هذا الذي روي عن بعض السلف في شهر رمضان بخصوصه. سابعا، ما دلالات قول المصنف برؤية هلاله وما وجه هذه الدلالات؟ نتكلم عن دلالتين. أولا أن المعتبر هو الرؤية ثبوتا أو نفيا، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالمعتبر الرؤية ثبوتا أو نفيا، يعني إذا رؤي الهلال فالحكم كذا، وإذا لم يرى الهلال فالحكم كذا. فالمعتبر رؤية الهلال، ولا يلتفت لما سوى ذلك، أي الحساب هو الحساب الفلكي لا يلتفت له، إنما فقط المعتبر هو الرؤية، لا يلتفت لما سوى ذلك من الحساب أو غيره، ولا يلتفت لكلام الفلكيين في ذلك الباب، ولكن المعتبر هو الرؤية، رؤية العامة، هذا هو المعتبر، وليس الحساب، وليس الحساب الفلكي. وفي ذلك يقول الحجاوي وكذلك البهودي في الإقناع وشرحه، وإن نواه احتياطا يصوم يوم 30 من شعبان بلا مستند شرعي من رؤية هلاله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أو قطر أو نحوي، هذا هو المستند الشرعي، رؤية الهلال إكمال شعبان حيلولة غيم أو قطر، هذا هو المستند الشرعي. فلو نوى الصوم احتياطا بلا مستند شرعي كإن صامه لحساب ونجوم، فنقول هذا لما أرادوا أن يمثلوا للصوم الذي يكون من غير مستند شرعي مثلوا بالصوم لحساب ونجوم، كأن صامه لحساب ونجوم ولو كثرت إصابتهما، حتى لو الدقيق، لو الحساب دقيق ومجرب يعني أكثر من مرة وهو دقيق للغاية، ولو كثرت إصابتهما، هذه ليست مستندات شرعية، أو مع صحو فبان منه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعول عليه شرعا. فالذي يعول عليه شرعا هو الرؤية وما يتعلق بها، أما الحساب والنجوم فلا اعتبار لهما ولا اعتبار لأي شيء من ذلك. فنقول الشهر الفلكي الذي يكون بالحساب هذا شيء، والشهر الشرعي الذي تقرر به الأحكام شيء آخر. يبقى الشهر الفلكي حاجة والشهر الشرعي حاجة ثانية خالص، خلي الفلكي يحسبه الفلكيين كما أرادوا، تمام، ويتكلمون عن أن ولادة القمر كانت في الوقت، أو ولادة الهلال كانت في الوقت الفلاني الساعة الفلانية، وبدأ الشهر الفلكي بداية من ولادة الهلال. جميل، هذا كله كلام عن شهر معين، هو الشهر الفلكي، الحساب الفلكي للشهر، لكن هذا ليس الشهر الشرعي. الشهر الشرعي له ضابط مختلف، له ضابط مختلف. ويقول في ذلك الشيخ اللبدي في حاشيته، قال رحمه الله تعالى: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمناط الحكم بالرؤية، فظاهره لو طلع هلال رمضان في السماء، يبقى هو الهلال بالفعل، بالفعل هو طلع في السماء ولم يظهر للناس، لم يكن هلالا، والشهر من لم يدخل، يعني هو الهلال طلع في السماء فعلا بالفعل، يعني ولد الهلال، ولد الهلال، موجود الهلال، لكنه لم يظهر للناس لأي سبب، لم يظهر للناس، لكن أنت كفلكي متأكد أن الهلال موجود، لكنه لم يظهر للناس، هذا لم يكن هلالا، لم يكن، لا هو ولا اسمه هلال شرعا، ولا الشهر دخل شرعا، وهو كذلك، يعني هو يؤكد الشيخ اللبدي على ذلك ويصدق على ذلك، فيقول وهو كذلك صرح به الشيخ تقي الدين. صرح به الشيخ تقي الدين. سأذكر هنا بقى كلام الشيخ الإسلام تيمية في هذه القضية، لأنه كلام هام الحقيقة، أنا سأقرأه، وهذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام في الفتاوى المصرية، ونقله عنه ابن قندس في حاشية الفروع، في حاشية الفروع نقل نقلا طويلا عن الشيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، وأصل الكلام كما قلنا هو في الفتاوى المصرية. مما قاله الشيخ في تلك الفتوى الطويلة، قال: وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر، فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والهلال اسم لما يستهل به، أي يعلن ويجهر، يعلن به ويجهر، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس، يعني لم يعرفه الناس، لم يدركوا أنه قد طلع، لم يره الناس ولم يعرفه الناس ويستهل به أو يستهل به، لم يكن هلالا، لم يكن هلالا من الناحية الشرعية. من الناحية الفلكية ولد الهلال، ولد الهلال من الناحية الفلكية، لكن من الناحية الشرعية الحكمية، هل هذا هلال؟ لا، ليس بهلال، لم يكن هلالا. وكذلك الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل، وإنما يغلط كثير من الناس، أو يغلط كثير من الناس، إنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر. طبعا مش طلع السماء يعني هم شافوه، لا، طلع في السماء يعني هو بالفعل هم يدركون بالحساب ونحو ذلك أنه طلع في السماء موجود، ولكن لا نستطيع أن نراه، لا نستطيع أن نراه لاقترانه بالشمس، لكن هو موجود، تمام، لكن لا نستطيع أن نرى، ولد الهلال لكن لا نستطيع أن نرى. وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسائل ظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أم لا، وليس كذلك، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، أي هو هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم، يعني ما هو وقت الصوم الشرعي، ما وقته دخول الوقت الشرعي، عندما تصومون، عندما ترون ذلك، ترون الهلال وتشهدون على ذلك وتصومون، كذلك وقت الفطر ووقت دخول الهلال ووقت دخول الشهر هو يعني ايه، هو يوم تعلمون انه ايه، انه الفطر وتفطرون، اي هو هذا اليوم الذي تعلمون انه وقت الصوم والفطر والاضحى، فاذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم. وايضا مما قاله الشيخ في هذه المسألة، قاله في موضع قبل هذا الموضع، قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا العمل، وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم، فإن الناس لو وقفوا خطأ بعرفة في العاشر أجزأهم الوقوف بالاتفاق، لو الناس وقفوا خطأ بعرفة في العاشر أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة في حقهم، ولو وقفوا الثامنة خطأ ففي الإجزاء نزاع، والأظهر صحة الوقوف أيضا، وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما عرف اليوم الذي يعرفه الناس، إنما اليوم الذي يعرفه الناس. وقال الشيخ رحمه الله تعالى أيضا: فإن قيل فقد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصرا لرده شهادة العدول، وإما لتقصيره في البحث عن عدالتهم، وإما لرده إما لعداوة بينه أو بينهم أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعية، أو لاعتماده على قول المنجم الكذاب الذي زعم أنه لا يرى. قيل: ما يتثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين أن يكون الذي يؤتم به في رؤية الهلال مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مفرطا، فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث ينحر الناس كان يوم النحر اليوم الذي ينحر فيه الناس، وليس اليوم الذي يظهر فيه الهلال أو الذي يولد فيه الهلال أو حتى يرى فيه الهلال، مع ذلك لم يره أحد من الناس، كان يوم النحر اليوم الذي ينحر فيه الناس. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فخطأه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولا أخطأوا. ولا ريب أنه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم. لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لأجل كثرة الكلام الذي يسمع ويقال في مثل هذا، يعني في وقت دخول شهر رمضان، وفي وقت عيد الفطر، وفي وقت الحج، ويخرج أناس جهلة، يعني ليس فقط، طبعا بلا شك هناك تقصير وتقصير ينبغي أن ينتقد وأن يعالج نحو ذلك، لكن هناك أناس يقولون: صومكم باطل، وضع صيامكم، وينبغي عليكم أن تقضوا، وتكلمون في دين الله بغير علم. هم جهل أصلا، لا يعرفون شيئا من الشرع، لكن هو رجل أنه عنده شيء من علم الفلك أو نحو ذلك، يظن له الحق أن يتكلم في مثل هذه الأمور في المواقيت، وتكلم في مواقيت الصلاة، وتكلم في صيام الناس، وتكلم في حجهم، ويقول حج الناس هذه السنة باطل، ويطلع ترند على الفيسبوك والناس عم تتكلم وتخوض فيه: حج الناس باطل، ويقال الرجل حجك باطل، وبعض الناس يبالغ ويقول ينبغي عليك أن تعيد هذا الحج من العام القادم لأنه باطل ونحو ذلك، ويتكلم في هذا ويثير الفتنة في الناس، وهذا باطل. يعني بغض النظر عما يمكن أن يقال في هذه القضية، لكن ليست الأمور بهذه السذاجة ولا السطحية التي يتخيلها كثير من الناس. وعموما يعني خوض الجاهل غير المجتهد وغير الفقيه في مثل هذه الأبواب إثم ولو أصاب. طيب، يبقى احنا ذكرنا اولا ان قول المصنف برؤية هلاله يفهم منه الذي يعتد به والذي يعمل به شرعا وحكما هو فقط ما يتعلق بالرؤية ثبوتا ونفيا، اما ما سوى ذلك من الحساب والنجوم نحو ذلك فهذا لا يعمل به ولا يعتبر شرعا. الامر الاخر الذي ناخذه من قول المصنف برؤية هلاله ان رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم، أن رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فبالتالي لو صام الإنسان قبل رؤية الهلال فهذا صومه غير صحيح، كما سيأتي في مسألة الإيه، أو كما أشار عليه الأصحاب في مسألة الأسير أو المطمور أو نحو ذلك. لو رجل لا يعرف هذا الشهر دخل، أما هو رجل أسير محبوس اختلطت عليه الأشهر فصام، ثم بدأ له بعد ذلك أن صومه هذا قد وقع قبل دخول الشهر، هل يصح منه ذلك؟ لا يصح منه ذلك، ينبغي عليه أن يقضي شهر رمضان، لا يصح منه ذلك. لماذا؟ هذا فيه يعني أن هذا تجديد عليه، ليس تجديد لكنه أتى بالفعل قبل أن يخاطب أصلا به، هو لم يخاطب بالوجوب إلا مع دخول الشهر، مع رؤية الهلال. فإن أتى به قبل هذا كإنسان صلى الظهر قبل أن يؤذن الظهر ولم يخاطب أصلا، لم يخاطب بصلاة الظهر بعد، فهذا غير معتبر، هذا ملغي غير معتبر. فرؤية الهلال سبب لوجوب الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته. طبعا هذا هو ظاهر الكلام الأصحاب، واضح جدا وبين في كلامهم، وهذا نص عليه أيضا البعقوبي في شرح العبادات الخمس. متن العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني عليه شرع للإمام الجليل البعقوبي، ونص فيه على أن مراد الأصحاب أن رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم. ويمكن أن نضبط سبب وجوب الصوم لكي لا يتشعب منا، فنقول سبب وجوب الصوم دخول الشهر حقيقة أو حكما. سبب وجوب الصوم هو دخول الشهر حقيقة أو حكما، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فسبب الوجوب شهود الشهر، شهود الشهر بأن يدخل الشهر، ودخول الشهر كما ذكرنا يمكن أن يكون حقيقة أو حكما. فدخوله حقيقة يكون بأمرين، دخوله حقيقة يكون بأمرين: أولا رؤية الهلال، ثانيا تمام الثلاثين مع الصحو. تمام الثلاثين مع الصحو، يعني إن شعبان يكمل 30 يوم مع الصحو في السماء، الصحو في السماء. يبقى هذا دخول الشهر حقيقة. وأما دخوله حكما فيكون بمرور 29 من شعبان، يعني مع غموم الهلال ليلة ما يمكن أن يكون 30 من شعبان. يعني هو طبعا يعني نحن نطلق عبارة وفيها تسمح، فنقول أن هم يعني إذا غم الهلال ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان. طبعا هي احنا نحن لم نقضي بأنها يعني بأن هذه ليلة 30، بل بالعكس نحن يعني نبني على هذا الغموم، نبني عليه أن غدا هو رمضان وليس شعبان أصلا، لكن المراد ما يفترض أو ما يمكن أن يكون 30 من إيه؟ 30 من شعبان. يبقى مشايخ احنا عندنا سبب وجوب الصوم هو دخول الشهر حقيقة أو حكما، حقيقة برؤية الهلال أو بعدم رؤيته مع تمام إيه؟ مع تمام 30، أو عموما تمام 30 يعني مع صح والسماء. ودخوله حكما، دخوله حكما بمرور 29 مع غموم الهلال ليلة ما يمكن أن يكون 30 من شعبان. طيب، فهذه ثلاثة أمور يجب بها الصوم، ثلاثة أمور يجب بها الصوم. الأولان بالإجماع، يعني مسألة رؤية الهلال وتمام العدة، تمام 30 يعني، هذا بالإجماع. والأخير من المفردات، الأخير من المفردات يعني مما تفرد به أصحابنا رضي الله عنهم عن المذاهب الأخرى، هذا سيأتي طبعا الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ما دلالة قول المصنف على جميع الناس وما وجه ذلك؟ ما دلالة قول المصنف على جميع الناس وما وجه ذلك؟ دلالة ذلك أن رؤية الهلال إذا ثبتت بمكان ما قريبا كان أو بعيدا، لازم الناس كلهم الصوم، لازم الناس كلهم أن يصوم. يبقى رؤية الهلال إذا ثبتت بمكان وكان هذا المكان قريبا أو بعيدا، فإنه يلزم على الناس جميعا أن يصوموا، يلزم على الناس جميعا أو يجب على الناس جميعا أن يصوموا، ولو اختلفت المطالع. هذه طريقة أصحابنا رضي الله عنهم في حكاية المسألة، يعني هم يقولون الصوم واجب على الجميع ولو اختلفت المطالع. طبعا المطالع هنا يريدون مطالع الأهلة، مطالع الأهلة يعني الهلال يظهر فلكيا في بعض المناطق دون بعض، فكأن كل منطقة لها مطلع زي الشمس في طبعا يعني الأمر يعني إيه الأمر يعني أظهر في مطالع الشمس. يعني مثلا أنت يعني شروق الشمس يعني يأتي في بعض المواطن مبكرا، تمام، يعني هو في الآخر الشمس بتشرق على جزء من إيه، على جزء ما، على خط كده، على خط من العالم، يعني على جزء من العالم، على جزء من الأرض، ثم شيئا فشيئا مع الوقت، شيئا فشيئا يعني إيه، الشروق ينتقل، خلاص الشمس عمالة تطلع، انت وتبدأ تشرق على المنطقة اللي بعديك، وتطلع بعد كده بعد كده تشرق على المنطقة اللي بعديك، وهكذا. لذلك الشروق بيطلع في بعض المدن، الشمس تشرق في بعض المدن قبل البعض الآخر، وهكذا مع كل وقت ومع كل دقيقة الشروق عمال يطلع على مكان آخر. هذه مطالع الشمس، مطالع الشمس، الشروق عمال في كل وقت، أصلا مع كل دقيقة عمال في مطلع جديد للشمس، أو مع يعني مع الثواني حتى في مطلع، مع كل حركة للشمس في مطلع جديد للإيه؟ للشمس على هذه المنطقة التي قد طلعت عليها الشمس. كذلك القمر، كذلك القمر عند لحظة، عند لحظة أو مع بعد ميلاد الهلال، بعد ميلاد الهلال ممكن يرى الهلال في موطن أو في بقعة من الأرض فقط، لا يمكن أن يرى في غيرها. فهذا مطلع بعد وقت يمكن أن يرى الهلال في بقعة أوسع، هذا مطلع، تمام، ممكن أن يرى بعد ذلك في بقعة أوسع، هذا مطلع، وهكذا. هذه مطالع الأهل كمطالع الإيه؟ كمطالع الشمس. لكن الموضوع في مطالع الشمس واضح وسلس وأكثر انضباطا من مطالع الإيه؟ من مطالع الأهل. فهذه المطالع يا مشايخ. المهم أصحابنا يقولون ولو اختلفت المطالع فهم يثبتون الحكم، يثبتون هذا الحكم بأن الصوم واجب على جميع الناس برؤية واحد، يثبتون الحكم مع الإقرار باختلاف المطالع. يقولون ولو اختلفت، يبقى هم يقولون المطالع تختلف، ولو اختلفت المطالع برضو الحكم الإيه؟ هذا الحكم ثابت. هذا هو الصحيح في بناء المسألة. فلا يصح حينئذ ما قاله الشيخ الخلوتي في الحاشية، قال إن الأصحاب قالوا بذلك الحكم لأن الإمام أحمد نص على أن المطلع في الدنيا واحد. هو قال إن الأصحاب قالوا يجب الصوم برؤية الهلال على جميع الناس لأن الإمام أحمد، أخذوا ذلك من أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال المطلع في الدنيا واحد. فكأن هو طبعا يعني معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن الإمام أحمد يقول أن القمر يطلع، أن الهلال يطلع على جميع الأرض، على جميع الأرض في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. فطالما أنه هو طلع في الشرق ورؤية في الشرق، يبقى حينئذ ينبغي أن يكون مرئيا في الغرب لو تماثلت الظروف يعني. ولكن مثلا هم لم يروه هنا لأجل السحاب أو أجل لأجل القطر ونحو ذلك، لكن خلاص الهلال يطلع على جميع الأرض في نفس الوقت، فهناك مطلع واحد ووقت واحد لطلوع الهلال في جميع الأرض. هو يقول أن الأصحاب بنوا الحكم وبنوا هذه المسألة وبنوا ذلك الفرع على هذا القول للإمام أحمد رضي الله عنه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل الرواية التي بنى عليها الأصحاب هذه المسألة هي رواية أبي طالب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، يعني الشيخ الإسلام يتكلم عن هذه المسألة أتى برواية أبي طالب، هي هذه الرواية نبني عليها. وكذلك أبو بكر عبد العزيز غلامي الخلال في زاد المسافر في هذه المسألة قد ذكر هذه الرواية، هذه الرواية التي يبني عليها الأصحاب رضي الله عنه. قال أبو طالب قال أحمد إذا رأى أهل مصر الهلال ولم نره نحن، يعني أهل مدينة أخرى أهل مصر آخر، إذا رأى أهل مصر الهلال ولم نره نحن ولم يكن سحاب في السماء فصاموا أولئك وأفطرنا نقضي يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أولئك الذين جاءوه وقالوا رأيناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل أولئك الذين جاءوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. فالإمام أحمد بنى على ذلك الحديث، وسنذكر ذلك الحديث إن شاء الله تعالى. وهذه الرواية التي بنى عليها الأصحاب رضي الله عنه، تمام. فهذه واحدة. ثانيا، الإمام أحمد لم يقل المطلع في الدنيا واحد، هذا لم يقله الإمام أحمد، بل الذي رواه عنه حرب الكرماني أن الإمام أحمد قال الزوال في الدنيا واحد، الزوال يعني زوال الشمس، يعني الزوال في الدنيا واحد، وأنه لا يتغير بتغير البلدان. فظن أن الإمام أحمد يقول إن الزوال يحدث في نفس الوقت في جميع الأرض، ظن ان احمد يقول هذا، فخلاص يعني طالما ان الزوال بيحدث في نفس الوقت في جميع الارض يبقى كذلك ايضا طلوع القمر بيحدث في نفس الوقت في جميع الارض، يبقى كذلك غروب الشمس بيحدث في نفس الوقت في جميع الارض، فلا خصوصية للزوال يعني. فلاجل هذا قيل انه المطلع في الدنيا واحد ونحو ذلك. فالامام احمد كما قلنا روي عنه ان الزوال في الدنيا واحد، هذا الذي روي عن الامام، وفهم من هذا وظن ان الامام احمد يقول ان الزوال واحد في الدنيا ويحدث في نفس الوقت في جميع الأرض. طبعا بلا شك هذا بين البطلان، سواء هذا الذي أراده الإمام أحمد أو لا، فهذا بين البطلان ولا يحتاج إلى اتفاق أهل المعرفة الذي يحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا واضح مش محتاج، بين جدا يعني. تمام، فبالتالي نحن نؤكد أن هذا الفرع لم يبنى على هذا على هذه الرواية أو على ما فهم من هذه الرواية، لأنه إذا ثبت بطلان هذا الكلام فحينئذ ينبغي أن نتراجع عن ذلك الفرع، هذا واضح يعني. لو كان فعلا نحن بنينا هذا لأجل ذلك المعنى فكان ينبغي أن نتراجع قولا واحدا قطعا، لكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث، نحن لم نبني على هذا الذي فهم وظن من كلام الإمام أحمد. والظاهر أن الإمام أحمد لم يرد ذلك أصلا، لم يرد ذلك أصلا، وإنما أراد أن علامة الزوال الظاهرة التي تستعملها العرب واحدة في جميع الدنيا، علامة الزوال الظاهرة التي تستعملها العرب ويعرفها الأعراب واحدة في جميع الدنيا، لا تختلف من مكان لآخر، ولا يحتاج في ذلك إلى حسابات زائدة من المنجمين فوق ما تعرفه العرب. يعني محمد أصلا كان في هذا السياق ينكر على المنجمين أنهم يقولون ذلك يعني، فكأنه يريد أنه لا يحتاج في ذلك إلى حسابات من المنجمين فوق ما تعرفه العرب، لأن الإمام أحمد بعدما قال هذه العبارة، بعدما قال الزوال في الدنيا واحد، قال بعدها إيه؟ قال أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. يبقى الأمر لا يحتاج إلى حسابات، عندما يرى الناس أن الشمس قد زالت، إذا رؤي ذلك وقدر ذلك دخل وقت الظهر، لا يحتاج إلى حسابات معقدة ونحو ذلك وأمور خاصة بالمنجمين دون غيرهم، لا، إذا رؤيت الشمس قد زالت عن كبد السماء دخل وقت الظهر. أي ما ذكرنا. ولذلك أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عقد بابا في زاد المسافر سماه باب معرفة الزوال، باب معرفة الزوال، صدر ذلك الباب بقول الإمام أحمد إن الزوال في الدنيا واحد، ثم أتبعه بعد ذلك برواية أخرى عن الإمام أحمد في استحسان تعلم النجوم كما تعرفه الأعراب. ومما قال الإمام أحمد في هذه الرواية ومعرفة الزوال أن الشمس يكون لها فيء طويل فلا يزال ينقص حتى يقف، فإذا وقف ثم زاد فقد زالت الشمس. يبقى هذه هي علامة زوال الشمس، إن الظل إن يكون في فيء طويل ويظل ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يقف، فإذا وقف ثم زاد فقد زالت الشمس. فكأنه يريد أن يقول هذا هو زوال الشمس الذي هو في الدنيا واحد، يعني إن الظل اللي يقف وبعد كده الشمس تبدأ الظل يزيد ثاني، هذا هو الزوال، وهذا المعنى وهذه العلامة للزوال ثابتة في جميع الإيه؟ ثابتة في جميع الدنيا، ثابتة في جميع الدنيا، فالزوال في الدنيا واحد بهذا الايه؟ بهذا المعنى، ويعرف الزوال بشيء واضح معلوم يرى بالعين المجردة، لا يحتاج إلى مبالغات وإلى حسابات وإلى أمور خفية لا يعرفها إلى أهل التخصص ونحو ذلك. فهذا الذي ينكره الإمام، لكن الزوال في الدنيا واحد، علامة الزوال في الدنيا واحدة، وما يعرفه الإنسان من الأمور الظاهرة المنضبطة التي يضبط بها الزوال واحد، إذا رؤيت الشمس زالت عن كبد السماء فهذا هو الزوال وهو في الدنيا واحد. طيب ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه المسألة وفي بسط هذه المسألة، يقول وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم وإن لم يروه، وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم وإن لم يروه، وإن لم يروه، إن لم يروا ذلك الهلال. سائر البلدان سواء كانت البلدان هذه قريبة أو بعيدة، سائر البلدان يلزمهم الصوم. أقول قال أصحابنا سواء كان البلدين متقاربين، سواء كان البلدان متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما، أو متباعدين يختلف، يعني بغض النظر. طب هل نؤكد؟ يبقى الأصحاب أقروا أن هناك اختلاف للمطالع، أقروا تمام، لكنهم قالوا إن هذا الحكم ثابت سواء اختلفت المطالع أم لا، فالأمر ليس مبنيا على القول باختلاف المطالع أو عدم اختلاف المطالع في حقيقة الأمر. وما وجه بقى ذلك؟ ما وجه ذلك المعنى؟ نقول عن أبي عمير بن أنس قال أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا غم علينا، غم علينا، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد. هؤلاء قوم من مدينة أخرى غير المدينة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا الهلال في موطن بعيد عن المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوه على بعد مسيرة نحو يومين، لأنهم قالوا رأينا الهلال بالأمس، وهم جاءوا في آخر النهار. يعني مثلا أقول لك إيه، يعني يوم الإيه، يوم هم جوهم يوم السبت مثلا، في آخر النهار، في آخر النهار قريب من الليل، في آخر النهار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في آخر الإيه، في آخر النهار، وهم رأوا الهلال بالأمس، بالأمس يعني ليلة الأمس، أن هو الهلال الأصل فيه أن يرى ليلا، قد يرى نهارا لكن الأصل فيه أن يرى ليلا، فهم رأوا الهلال ليلة الأمس، تمام، يعني مش ليلة ذلك اليوم لكن ليلة الأمس، تمام، اللي هو عدى تقريبا يعني أقل من 48 ساعة، حاجة بسيطة، لكن أكتر من يوم ونص مثلا، أكتر من 36 ساعة. يعني الموطن الذي رأوا فيه الهلال يبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أكثر من مسيرة يوم ونصف، مسافة إلى حد ما ليست قليلة، مسافة إلى حد ما ليست قليلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر رؤية هؤلاء، اعتبر رؤيتها ولم يفصل، وأمر الناس أن يعملوا برؤية إيه، برؤية هؤلاء مع بعد الإيه، مع بعد المسافة، بعد الموضع الذي رأوا فيه الهلال عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يرى فيها الهلال. ولا يشترط في اختلاف المطالع، لا يشترط في اختلاف المطالع بعد المسافة. يعني بعض الناس يتصور إن اختلاف المطالع، كما قال بعض الفقهاء، نوضح هذا الآن، بعض الفقهاء أخذ بظاهر هذا الحديث وقال نعم المدن المتقاربة، مع إن هذه مدينة مختلفة عن هذه وبينها مسافة نوعا ما، لكن لها نفس حكم الرؤية. أما المواطن والمناطق التي بينها مفاوز واسعة ومسافات ضخمة وبعد فاحش، فهذه تختلف فيها المطالع اختلافا بينا، وبالتالي هذه كل منطقة لها حكمها. هذا يعني هذا فيه نقص تصور وضعف تصور لمسألة المطالع. بالعكس، يعني الحد بتاع المطلع، حد المطلع قد يكون المدينة أو المنطقة التي يمكن أن يرى فيها الهلال يعني تبعد مسافة قليلة جدا عن المنطقة التي لا يمكن أن يرى فيها الإيه؟ لا يمكن أن يرى فيها الهلال. يعني ممكن تكون مسافة، يعني عندنا منطقتان، منطقة في النطاق الذي يمكن أن يرى فيه الهلال، ومنطقة يعني ليس بينها وبين المنطقة الأولى إلا يعني كيلومترات يسيرة، ومع ذلك هي خارج النطاق الذي يمكن أن يرى فيه الهلال. وممكن يكون منطقتان بينهما بعد فاحش، وكلاهما في النطاق الذي يمكن أن يرى فيه الهلال، وكلاهما يعني تابعان لنفس المطلع. فبالتالي تصور أن الأمر متوقف تمام التوقف على مدى القرب والبعد غير صحيح، غير صحيح. أيضا مما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نقول هذا خطاب للأمة كافة، فلا فرق بين منطقة وأخرى وبلد وغيرها. صوم رؤيته، هل مرادها هنا أن تروه جميعكم، أم المراد صوموا لرؤية بعضكم، أو كما سنوضح إن شاء الله المرة القادمة نبين صوموا لرؤية فرد منكم. صوموا أيها المسلمون جميعا لرؤية فرد منكم، هذا الفرد بقى ساكن في مصر، ساكن في أوروبا، ساكن في آسيا، صوموا لرؤيته من قبل فرد منكم. هذا هو مفهوم الحديث، هذا هو الظاهر من الحديث. نقول ظاهر الحديث يوافق ذلك الحكم الذي نقوله، أنه يجب برؤية الهلال، يجب الصوم يعني برؤية الهلال على جميع الناس. ونقول لأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين، يعني الشهر في الحقيقة لا يختلف بين منطقة وأخرى في العالم. الشهر هو في الشهر في في في في مدغشقر ما بين الهلالين، والشهر في آسيا ما بين الهلالين، والشهر في أمريكا ما بين الهلالين، ما بين رؤية الهلال الأول، رؤية مطلق الرؤية بغض النظر هذه الرؤية وقعت، ما بين مطلق رؤية الهلال الأول ومطلق رؤية الهلال الإيه، هلال الشهر التالي. هذا هو الإيه، هذا هو هذا هو الشهر. أيضا مما جاء في احتجاج لذلك قول الشريف بن أبي جعفر في كتابه رؤوس المسائل، قال: ولأن تباعد البلدان معنى يمنع الرؤية، فإذا قامت البينة لزم الجميع كالغيم. يعني لازم الجميع الصوم، يعني لأن تباعد البلدان معنى يمنع الرؤية، فإذا قامت البينة لزم الجميع كالغيم. يعني من الموانع الرؤية حتى في المنطقة الواحدة وفي البلد الواحدة الغيم مثلا، يعني قد يكون منطقة غائمة قليلا، وبعدها بيسير في نفس القطر منطقة ليست بغائمة، فأنت ترى في المنطقة الغائمة الهلال، وهذا الذي في المنطقة غير ترى في المنطقة غير الغائمة الهلال، وهذا الذي في المنطقة الغائمة لا يرى الهلال، هل يعمل بقولك ما؟ نعم يعمل بقولك طبعا، يعني هذا الذي يقع أصلا، هذا الذي يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقع، يعني هم لا يستطيعون، يعني لا يح يعني في مواطن لا يستطيع أحد أو بعض الناس لا يستطيعوا أن يروا بسبب الغيم وبسبب زاوية الرؤية وبسبب كذا وبسبب كذا، ورجل آخر في زاوية أخرى ومكان مرتفع والوضع الجوي يعني أصفى ونحو ذلك فيرى، تمام. فنفس الفكرة من ضمن المعاني التي تمنع الرؤية البعد. بعض الناس ممكن يكون في موطن معين وفي زاوية معينة يرى منها جيدا الإيه الهلال ويستطيع أن يلحظه، وممكن يكون هناك آخر بعيد عن ذلك الموطن الذي يمكن أن يرى منه الهلال رؤية جيدة ويلاحظ منه الهلال. فنقول هذا مانع من الرؤية، هذا مانع من الرؤية. فكذلك نقول حتى على مستوى البلدان، تمام، يعني هي الرؤية موجودة في مكان ما من العالم، لكن أنت بعيد عن الموطن الذي يمكن أن ترى فيه الهلال، فالغيم مانع، ومع ذلك تعمل بشهادة من أو بخبر من رأى ولم يمنعه ذلك المانع، ولم يوجد ذلك المانع عنده، فأنت تعمل بخبره، فكذلك تعمل بخبره عندما يوجد مانع آخر وهو مانع البعد، فالبعد مانع كالغيم لا فرق. وأيضا مما قيل في ذلك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العمدة، قال: ولأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدا لكان يجب أن يجد ما تختلف عن أو كان يجب أن يوجد ما تختلف به المطالع أو أو يحد ما يجب أن يحد ما أن يجد أن يجد المرء يعني خلاص كان يجب أن يجد ما تختلف به المطالع بحد مضبوط بحد مضبوط وليس في ذلك حد مضبوط لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان وتارة لصفاء الهواء وتارة لزوال المانع وتارة لحدة البصر وتارة لحدة البصر. فنحن نقول هذا الأمر هام جدا وهذا من أهم الأدلة في ذلك الباب. نحن نقول ما هو المطلع، يعني ما هو حد المطلع؟ يعني هل حد المطلع، هل يعني هل حد المكان الذي يمكن أن يرى فيه ومكان آخر لا يمكن لا يرى فيه في نفس الوقت يعني؟ طيب هو أصلا أنت ممكن في نفس البلدة في نفس البلدة وفي نطاق ضيق جدا مكان يرى فيه ومكان آخر لا يرى فيه. يعني أنت ممكن يكون بعض الناس واقف وجنب واحد آخر والأولاني يراه لأنه حاد البصر ولأنه متمرس على هذا، هذا بين جدا معلوم إلى الآن، وبجواره رجل آخر يعني لا يمكن أن يراه ولا يستطيع مهما حاول لا يستطيع أن يراه، لكن المتمرسون يعني يأتي رجل متمرس آخر يقول نعم موجود، والآخر سيجن، غير المتمرس هذا سيجن، يعني كيف موجود أنا لا أراه. فخلي الإنسان لحدة بصره ولتمرسه يرى ما لا يراه الآخر. فيعني هذا ليس ضابط، يعني إن أنت شايفه في هذا المكان ما ممكن تكون هو موجود، وممكن يكون لو أنا جيت لك وقفت في نفس مكانك هشوفه برضه. فالرؤية قد تكون اختلاف الرؤية قد تكون لارتفاع المكان لصفاء الهواء لزوال الموانع حدة البصر، يعني هذه أمور ليس لا يعني لا تضع حدا معينا، لا تضع حدا معينا. وكذلك فكرة حتى الحسابات الفلكية ونحو ذلك والخرائط الفلكية لإمكان الظهور وما شابه لا يمكن أن يبنى عليها، يعني هذه من الأمور الدقيقة، وهذه الأمور الدقيقة لا تبنى عليها أحكام الشريعة، الأمور الدقيقة هذه لا تبنى عليها أحكام الشريعة، ولكن تبنى على الأمور التي يعني التي تتيسر لعامة الناس، الأمور التي تتيسر لعامة الناس. وهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد لما قال الزوال في الدنيا واحدة على حسب التأويل الذي ذكرناه. فنقول ما هو الحد؟ ما هو حد المطلع؟ هل الحد يعني هل الحد هو حدود بناء المدينة؟ هل هذا يمكن أن يكون حدا تبنى عليه الأحكام الشرعية؟ هل الحد هو حدود الدول التي وضعها أقوام من الكفرة مثلا، أو حتى وضعها غيرهم، يعني وضعها الإنسان بيده وضع متأخرا، هل يمكن أن يكون هذا هو المطلع؟ هل يمكن أن يكون الحد الذي تبنى عليه الأحكام؟ يعني بنقول أيضا ثم إذا كان مبنى الحكم اختلاف المطالع، لو مبنى الحكم هو اختلاف المطالع فهذا لا علاقة له بقرب أو بعد كما ذكرنا، يعني الموضوع ليس مبنيا على القرب والبعد، الفكرة إن الأمر متعلق بالقرب والبعد وإن إحنا لو بينك مسافة كذا، لأن بعض الفقهاء قد وضعوا لذلك مسافة، قال لك ما بين النقطة الأولانية والنقطة الثانية لو وجدت مسافة كذا فهذا مطلع واحد، هما تابعان لمطلع، مع إن هذا طبعا لن ينتهي، يعني نفس المسافة لو قعدت تحركها من نقطة ألف لنقطة ب وتقول ده مطلع واحد، ومن نقطة ب للنقطة ج تقول ده مطلع واحد، يبقى إذا المفروض من نقطة ألف للنقطة ج ده مطلع واحد، الموضوع لن ينتهي هكذا يعني. لكن المهم أنت مهما حددت مسافات وفراسخ ونحو ذلك هذا غير صحيح اصلا وغير منضبط، لان المطالع ليست بهذه الصوره. لو انتم تريدون فعلا المطالع مطالع الاهلة فانها ليست بهذه الصوره، يعني مثلا خذوا هذه الصوره لتبين لكم كيفيه مطالع القمر، يعني هذه الصوره من تبين بالفعل مطلع القمر في بداية شهر رمضان عام 1438 2017 في الليلة السابقة على هذه الليلة، الليلة السابقة على هذه الليلة كان لا يوجد من هذا النطاق من نطاق الرؤية هذا إلا شيء يسير في آخر شرق الخريطة، شيء يسير جدا باللون الأحمر في آخر شرق الخريطة، يعني هذا يعني أن بعض الجزر في المحيط الهندي يمكن فقط أن ترى الهلال في تلك الليلة لو كان معها مكبر تلسكوب فقط، تمام؟ لكن الليلة التالية كانت هذه الخريطة، هذه الخريطة لإمكانية رؤية الإيه؟ رؤية الهلال. المنطقة الخضراء هذه يمكن أن يرى فيها الهلال بسهولة بالعين المجردة. ثم بعد ذلك المنطقة هي باللون اللبني، هذه يمكن أن يرى فيها الهلال بالعين المجردة، لكن هذا يحتاج إلى أجواء صافية للغاية، أجواء صافية للغاية. أما المنطقة الرمادية بعد ذلك فأنت تحتاج إلى بعض المكبرات زي تلسكوب أو ما شابه لكي تدرك موضع القمر. فإذا حددت موضع تدرك موضع الهلال فإذا حددت موضع الهلال يمكنك أن تنزل التلسكوب وترى أنت بعينك، وستلاحظه مع ذلك، لكن لن تستطيع أن تدرك المكان بإيه وموضعه في السماء بعينك، لكن يمكنك أن تحدد الموضع من خلال التلسكوب، ثم أن تنزل التلسكوب وترى بعينك ويمكن أن تلحظه. ثم المنطقة الحمراء هذه هي منطقة يمكن أن ترى فيها الهلال، ولكن فقط من خلال التلسكوب، لا يمكن أبدا أن تراه بعينك. ثم المنطقة التي تلي المنطقة الحمراء هذه فهي منطقة يستحيل أن يرى فيها الهلال بأي حال من الأحوال، يستحيل أن يرى فيها الهلال بأي حال من الأحوال. طيب، الفكرة يا شيخ، وفقا لهذه الخريطة، ما هو المطلع؟ ما هو حد المطلع؟ المنطقة الخضراء أم الزرقاء أم الرمادية أم الحمراء أو نحو ذلك؟ طبعا يعني هناك مسألة متعلقة بهذه، وهل الرؤية التلسكوبية، الرؤية المكبرة، تدخل في حكم رؤية الهلال أم لا؟ الصحيح والأقرب أنها تدخل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا رؤيته وأنت قد رأيته، صوموا رؤيته وأنت قد رأيته. والعرب كانت تعتمد على أقوام عندهم حاسة بصر حادة للغاية، وقد يرون ما لا يروه ضعيف البصر أو غير متمرس أو نحو ذلك، فكذلك ها هنا المهم أنك ترى، طالما رأيت خلاص، ولو بمساعدة، ولو بمساعدة تكبير وتجميع للضوء ونحو ذلك، المهم أنك رأيت. طيب، فأي حد بقى، يعني سنجعل أي حد للمطلع. كذلك لو اعتبرنا مثلا أن المطلع هو المنطقة الخضراء مثلا، يعني انظر إلى كم المناطق المتباعدة الداخلة في الـ في هذا المطلع. يعني مش انظر المنطقة الخضراء، أنت يمكن أن ترى بالعين المجردة، يعني هذا يعني فقط، يعني أنت الليلة الماضية فقط منذ قليل جدا كان لا يمكن أن، يعني في جميع هذه القارات لا يمكن أن ترى الإيه؟ أن ترى الهلال. بعدها بيسير صار من الممكن أن ترى الهلال في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، في أمريكا الشمالية، في ليلة واحدة. يعني هذه ليلة واحدة، يعني الليلة السابقة كان لا يمكن أن يرى إلا من خلال التلسكوبات في بعض جزر المحيط الهندي فقط. الليلة التالية فقط صار المطلع يشمل، أو طبعا المطلع اللي هنعتبر فيه فقط اللي هو المنطقة الخضراء فقط، يعني صار يشمل أغلب أفريقيا وأغلب أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية تقريبا، كانت 3 قارات تقريبا. تمام. وكذلك يعني احنا يعني انظر على حدود المنطقة الحمراء في شرق آسيا، أنت عندك يعني داخل حدود المنطقة الحمراء نقطة، وبعدها بيسير ممكن تحط نقطة خارج منطقة المنطقة الحمراء. هذه يعني المسافة بينهم يسيرة جدا، ليست بلا شك كالمسافة ما بين أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية وبين أفريقيا. تمام. ومع ذلك هذه النقطة واقعة في النطاق الذي يمكن أن ترى فيه القمر من خلال التلسكوب، والمنطقة الأخرى واقعة خارج ذلك النطاق فلا يمكن أن ترى فيه. فأنت ممكن تحدد نقطة ألف ونقطة باء بينهم مسافة يسيرة، مع ذلك هذه يمكن أن ترى فيها وهذه لا يمكن أن ترى فيها، وممكن أن تحدد نقطة ألف ونقطة باء وبينهم مسافة شاسعة للمحيط الأطلسي، ومع ذلك يمكن أن يرى الهلال بوضوح شديد في المنطقتين. فبالتالي تصور إن المطالع هذه يعني الأمر فيها مرتبط بالمسافة غير صحيح، غير صحيح. طيب، نقول مما يعترض به على قولنا، طبعا هو ليس قولنا فقط، لكن هو قول جمهور أهل العلم، يعني عدم اعتبار مسألة اختلاف المطالع ليس قول الحنابلة فقط، ولكن هو قول الحنابلة والحنفية والمالكية. مما يعترض به على ذلك القول حديث كُريب، وذكره في الشيخ منصور في الكشاف رد عليه، قال: وأما خبر كُريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيناه ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم. قال: فدلنا على أنهم لا يفطرون بقول كُريب وحده ونحن نقول به. هو ذكر الأول الحديث، ثم ذكر وجه توجيه ذلك الحديث، أنهم لا يفطرون بقول كُريب وحده ونحن لا نقول به. فنحن نقول إن شهادة الواحد، شهادة كما سيأتي ونبين إن شاء الله في المرة القادمة، شهادة الواحد يبنى عليها الصوم، لكن لا يبنى عليها الفطر. شهادة الواحد يبنى عليها الصوم ولا يبنى عليها الفطر. فعلى أصولنا، المفترض إن ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه في المدينة لا يفطرون لكلام كُريب، ولكن يقضون ذلك اليوم الذي فات لكلام كُريب. واضح يا شيخ؟ لأن الفطر ينبغي أن يكون هناك مع كُريب رجل آخر يشهد بما شهد به كُريب، لكي يكون الفطر مبنيا على كلام الرجلين وعلى شهادة الرجلين، تمام؟ لكن كلام رجل واحد وشهادة رجل واحد هذه تقبل في الصيام، تقبل في إيجاب الصيام وفي دخول شهر رمضان، لكن لا يقبل في خروج من شهر رمضان. هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. فكأن هذا هو كلام، يعني يمكن أن يحمل الحديث على هذا، أن ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن لن نفطر بناء على كلامك، لن نفطر بناء على إيه؟ على كلامك، وبناء على ما نقلته من رؤية معاوية رضي الله عنه من صيامه، طالما أنت فقط الذي قد نقلته، وطالما أن ذلك خبرك فقط، تمام؟ ويمكن أن يقال إن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما بناء على ما فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يبين ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلعله مثلا يقصد بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فبالتالي نحن لم نره، نقول نحن لم نره، وحمل ذلك وفهم ذلك على أساس أن إحنا ينبغي كل مدينة أن ترى، أو ينبغي لكل شخص أن يرى، أو كل يعني منطقة أن ترى، فهمه ذلك الفهم. لكن نحن عندنا حديث آخر يوجه ذلك الحديث ويعضد الفهم الآخر لذلك الحديث، أنه ينبغي لجميع الناس ولجميع الأمة أن تراه برؤيته، أن تصوم برؤية واحد فقط. واضح يا مشايخ؟ ونقول، أو قال الشيخ: وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول وليس في الحديث. يعني ابن عباس لم يقل نحن لن نقضي، ابن عباس رضي الله عنه لم يقل نحن لن نقضي، وإنما قال نحن لن نفطر، تمام؟ والخلاف، ما احنا متفقين أنه ما ينبغي عليه أنه هو لا يفطر، أنه هو شهادة رجل واحد الآن، لكن الخلاف كان يمكن أن يعترض علينا لو كان هو امتنع عن القضاء، أو أنكر أن هم يقضون ذلك اليوم. قال الشيخ منصور أيضا: وأجاب القاضي عن قول المخالف: الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها، وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه، وكذا الهلال بأن الشمس تتكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق به المشقة فيؤدي إلى قضاء العبادات، والهلال في السنة مرة، فليس كبير مشقة في قضاء يوم، ودليل مسألة من العموم يقضي التسوية. طبعا بلا شك، يعني فرق واضح وكبير جدا، يعني أصلا الشمس بتتحرك يعني على مناطق من يعني انت متخيل انت ممكن يعني احيانا تبقى في بعض الدروس الاونلاين بنبقى في اوقات غريبه جدا، يعني مثلا بيبقى عندي بعد العشاء وفي اخ عنده الوقت حاليا هيدخل عليه صلاه الفجر، واحد تاني الظهر، فالامر مش مجرد اختلاف في ليله واحده، ده المجرد ده الموضوع اوسع واكثر تعقيدا من كده بكتير في مساله اوقات الصلوات، والاختلاف واضح جدا ومبين للغايه في الاوقات بين اجزاء العالم، لكن الامر في الصيام مش كده، الامر غالبا بيكون الاختلاف في ليله واحده فقط. واحنا بنتكلم في المطلع او في رؤيه الهلال على مستوى ليله كامله من المغرب لغايه الفجر، فبالتالي النطاق الذي يغطيه المطلع في تلك الليله الكامله نطاق واسع جدا. مش بنتكلم عن حركة للشمس عمالة تتغير على كل منطقة من مناطق العالم مع كل لحظة، ومع تضيق الأوقات اللي بين الصلوات فرق ضخم للغاية ما بين اختلاف أوقات الصلوات من منطقة لأخرى في اليوم الواحد، وما بين اختلاف مطالع القمر ونطاق رؤية القمر ما بين منطقة لأخرى فيما يتعلق بدخول الشهر، فرق ضخم جدا، يعني لا يمكن أن يقاس هذا على هذا أو يعترض على هذا الحكم بذلك. مما قاله الشيخ سنة تيمية أيضا ونختم به وفيه فائدة حسنة تؤكد ما ذكرناه سابقا، قال: فإن قيل فقد روى ابن المظفر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت أعيادهم فضح أهل كل بلد بخلاف هذا البلد، وأهل هذا البلد خلاف أهل هذا البلد. يعني كان عائشة رضي الله عنها تسأل: ما العمل لو اختلفت أعياد الناس أعياد المسلمين؟ أهل هذا البلد ضحى في اليوم الفلاني، وأهل هذا البلد ضحوا في اليوم المختلف عنهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عيد كل قوم يوم يعيدون، عيد كل قوم يوم يعيدون. طبعا هذا الحديث لا يعرف الحقيقة، أنا بحثت عنه كثيرا، كذلك محقق الكتاب، يعني هذا الحديث لا وجود له، لكن يعني هذا الحديث مقارب للحديث المشهور: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم إيه تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فممكن يعني يفهم هذا أيضا من الحديث، يفهم نفس هذا المعنى، فيحتاج أن يجاب عنه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قيل قوله عيد كل قوم يوم يعيدون كقوله صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم أفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وذلك لا يمنع وقوع الخطأ في الهلال، فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤيا بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد. يبقى الناس قد يفطرون بعد الرؤيا بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد. وإنما المقصود أن الحكم مبني على ما ظهر، يبقى الحكم مبني على الاختلاف، ممكن الغلط ممكن يحصل، لكن الحكم مبني على ما ظهر، وأن العيد هو الاجتماع للصلاة والنسك، ففي أي يوم حصل هذا فهو يوم عيد، واليوم الذي يخلو عن هذا ليس يوم عيد، وإن كان عاشر يعني إن كان في حقيقة الأمر هو عاشر الشهر، لو كان في حقيقة هو عاشر الشهر مع ذلك غفل الناس عن ذلك، هو أخطأوا ذلك وقاموا العيد في اليوم التالي وهم لا يظنون أنه العاشر، فهذا هو يوم العيد، هذا هو يوم العيد. قال رحمه الله تعالى: فيفيد هذا أن أهل مكة إذا أخطأوا فوقفوا في الثامن أو العاشر صح نسكهم، يقفوا في التاسع يوم عرفة، فإذا وقفوا في الثامن أو العاشر صح نسكهم، وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره الآخرون إلا بعد يوم، فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحر، وذلك جائز. يعني لو قلنا أن الرؤية أن الهلال صحيح، أن الرؤية أثبت برؤية أول ناس، يعني برؤية أي حد ولو لم يره الآخرون، فنقول أكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحر، وذلك جائز، والحديث لم يجئ إلا في عيد النحر. ثم لو عيد قوم اليوم وآخرون غدا لم يكن فيه إلا صوم يوم خطأ، وذلك لا محذور فيه بخلاف الخطأ في فطر يوم فإنه يوجب القضاء. يعني وهذا بلا شك، هذا بلا شك إن صوم يوم صوم يوم من يعني كان ينبغي أن يفطر، ولو كان حتى يوم العيد أهون من فطر يوم من رمضان. يبقى صوم يوم، صوم يوم يمكن أن يكون من غير رمضان أهون من فطر يوم من رمضان، وهذا سنذكره وسنحتاج إليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي عند الكلام عن صوم يوم الغيب. نكتفي بهذا القدر، أطلنا كثيرا، لكن هذه يعني هذه مسائل من المسائل التي فيها إشكالات ويخاض فيها كثيرا، ينبغي أن توضح وأن تبين قدر الإمكان. فنقول المذهب وهو قول الجمهور أنه يجب الصوم على جميع الناس برؤية الهلال، وهذا الحقيقة يعني في زمننا هذا صار حتى هو الأفضل، يعني مساحات الاتصال صارت أكبر كثيرا، وصار بسهولة جدا أن تتناقل الأخبار بسهولة، ومساحات حتى الناس تقضي وأن تصوم خطأ أصبحت أقل بكثير، أن الرؤية يمكن أن تتناقل وأن توثق حتى بسهولة، وأن يوثق وأن يختبر صحة ذلك الرأي، صحة قول ذلك الرأي. هذا الأمر صار سهلا جدا يعني. كذلك نقول حتى الحاجة لذلك صارت أكبر مع سهولة الاتصال بين المسلمين، يعني ترى من خلال الفيسبوك وما شابه عندك، اللي من عندك اللي يكون قاعد في السعودية، واللي قاعد في غيرها من دول الخليج، واللي قاعد في أوروبا، واللي قاعد في أمريكا، واللي قاعد في المغرب العربي ونحو ذلك. فشيء حسن أن يجتمع المسلمون جميعا في يوم واحد على الصوم وعلى الفطر وعلى عيد الأضحى ونحو ذلك، هذا حسن جدا يعني، خاصة مع أن الأمر صار إيه، صار أسهل كثيرا، وصارت الحاجة إليه أدعى. فالحقيقة قول المذهب هذا، قول الجمهور هذا قوي جدا، قوي جدا جدا يعني، من ناحية الدليل أو من ناحية حتى المقاصد، لكن قد يكون طبعا العمل به صعب على كثير من الناس لأجل أن الأمر خارج عن أيديهم. وقد يكون من ضمن الأقوال في هذه المسألة أن أهل كل بلد تابعون لحاكم يعملون بما عليه أهل هذا البلد بما الذي يعني يمضيه ذلك الحاكم، ويعني الإنسان أن يقلد هذا لكي لا يكون مخالفا لأهل بلده، فيصوم معهم ويفطر معهم ويعيد معهم، يجوز تقليد هذا. وإن كان كما قلنا الأول حتى من الناحية الشرعية ومن الناحية المقاصدية هو قول أصحاب رضي الله عنهم وقول جمهور أهل العلم. أكتفي بهذا القدر، صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا جل وعلا، وأن يهدينا وأن يسددنا للعبادة والقرب منه، وأن يعني ينزع من قلوبنا الغفلة والحجب التي تحول بيننا وبينه سبحانه وتعالى، أنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.